sí. Euro must for transmission is increased by anti-police increase. He has done. During construction of Peter Nothing, the end of cancer the start of cancer, the OBD, shorting of event, هي ثابتة. شورتي وقصار ومية في الإجابة الصحيحة في. هنقوله سي ولا في. ثلاثة. مايسن فيلمنت. موجودة في الـ A والـ I band هي في الـ A band بس. أنا هنا سؤال بيلخبطك الـ A band هي مايسن واكسن. لكن المايسن مش موجودة في الـ A والـ I. موجودة في الـ A بس. هل أنت تنزل أكتيفيتي صح؟ A relaxing filament set that proponent propomide consists of four heavy and two light chains. سؤال الرابع regarding isometric contraction. Isometric. يعني اللي ثابت. لنز. اللي بيزيد. تنشن. يعني هو عكستك. يقول لك اللنز بيقل. لا ده الايزوتونيك. Mechanical efficiency 25%. ده الايزوتونيك. Is reported by electronic transducer. صح. C. When tension is constant, during 100 meter run, عشان نشوفك فاهم ولا فقط تيجي من ATP بس ولا من ATP وكرياتين فوسفات ولا من ATP وكرياتين فوسفات and glycolytic pathway, serangine perfosfat and كرياتين فوسفات هي C. مين عمل صح؟ عبد حاجة هاي. مين الأربعة أربعة بصر؟ مين ثلاثة؟ عملت كده؟ مين أقل من ثلاثة؟ طيب مين بالأمانة حالاتي كده أنا مستحنش ارفع ايدي؟ طيب I would like to remind you النهاردة السابع من ديسمبر الفاصل اللي هتبتدي تنقبض بعد موت مسافر ما بين المؤثر وظهور الاستجابة ده نسميه ليتنت بيريود. انا مش اول ما اشتغلت الناس على القابل ليه؟ الوقت ده ضاع في ايه؟ في ناس بتتكلم ففي بعض الزملاء مش قادرين ممكن نسكت بعد النص. الوقت ده ضاع كونتاكشن تايم في النيرف، كهرباء ماشيه في النيرف خدت وقت اتنقلت من النيرف الباطن في حاجه اسمها نيرو ماسكولار ديلي عضله اتكلمنا عليها خدت وقت. الكهرباء دخلت من طلعت من المطبخ ودخلت من الترانزفيرس ديبيول خدت وقت. فكل ده اسباب اللي انت بتديله، يبقى التايم بتاع النيرف والتايم بتاع الباطن وما بين النيرف والباطن والنيرو ماسكولار ايه؟ ديلي. ده هنسألك في العمل السؤال ده اللي انت بتديله ضاعت فيها، عايزها لك تاني باذن الله لما نيجي للعمل. بعد كده في كونتراكشن اهو بيجز وبعدين ريلاكسيشن بيجز. في سؤال مهم تقول كده خلف ال تعالوا كده شويه دوم كرسيين شويه قدام كده كده كام في المسافه دي ولا لسه؟ عاوزين نحط الاكشن بوتنشال اللي عمل الانقباضه دي نحطه فين؟ نحطه في ال في اللي تمثيل يعني بمعنى اخر الابسوليوت ريفراكتوري بيرود بتخلص فبتاخد الاسيندنج وحته من بتخلص قبل ما تنتهي الانقباض. مهمة جدا الابسولوت ريفاكت البيرود في السكريتال ماسل فيري شو في سؤال الاس كيو بحيث ان لما يتم الانقباض لو تيت ستيمولس تاني ممكن يحصل انقباض زائد اللي هو تيتانوس. الابسولوت ريفاكت البيرود في السكريتال ماسل شو بتخلص قبل الانقباض في اثناء الانقباض مفيش ابسولوت ريفاكت البيرود. فلو تيت ستيمولس ممكن العضله تعمل انقباض فوق انقباض اللي هو التيتانوس. طب الكالسيوم مفيش كونتراكشن الا لما الكالسيوم ودي بتاعتكم سؤال يبقى عالي في الساركوبلازم ومفيش ريلاكسيشن يبتدي غير لما نسبه الكالسيوم تقل. ده فكره الجيب اللي وصلت تبني عليه ده ام اس كيو. نيجي الفاكتورز افكتنج سمبل ماسل تويتش انقباض العضله بيتاثر بايه؟ ست حاجات سهولة الحب والاستيعاب هنخلي كل الاثنين مع بعض. أول حاجة ودي أصعب حاجة فيهم الماسل فايبرز. كل ماسل في جسمك بتتكون من نوعين من الماسل فايبرز في نوعين من الماسل فايبرز بدرجات متفاوتة. مفيش ماسل في نوع واحد بس هي الاثنين في درجات متفاوته. في فات ماسل فايبر سريعه للعضلات التي تحتاج للسرعه اللي هم زي بتوع الاي بي دي البرينكينج انك انت ترمش دي لازم تبقى سريعه جدا. فكره انك انت تنزل الجسم وتطلعه بسرعه انك بتغسل القرنيه، القرنيه دي ازازه لازم تغسلها بسرعه جدا. وليه بسرعه جدا؟ لانها لو ببطء هتحجب الرؤيه. تخيل انا نزلتها ببطء كده طلعت تاني تبقى مصيبه. واحد سايق فجأة لقى رؤية بعيد فتح تاني فلازم تحصل بسرعة جدا. فمعظم الفايبرز في الايليد من النوع السريع اللي هو الفات اللي هو بيبقى فاتح لونه ابيض. فلما في عضلات الظهر احنا محتاجين نوع قوي مش مهم يبقى بطيء سلو بس لازم يبقى قوي عشان يقعد ناصب ظهرك كده لمدة ساعتين طول الحزم. ان لو تعب عضلات الظهر هتتكون تقف على وشك. فهنا عاوزين نوع السلو اللي هو بيبقى لونه احمر. يبقى السريع فاتح فين؟ البطيء احمر فريد. اخاف الطلبه تنساها فبقول تملي شرح طفولي. فرق بين البقره والفرخه يا بابا. البقره الانقباض بتاعها بطيء بتحطها في الساقيه بتقعد تلف في الساقيه في ساعات. بص كده عند الجزار حاطط اللحم البقره تقول له اديني حته لحمه حمراء فالبقره اللي احنا لونه ايه؟ احمر، لو تبقى سلوبه كده او بتعديه. انما الفرخه صدر الفرخه حتى في التاريخ يقول لك ايه، انا اعزمك على لحمه بيضاء. لحمه بيضاء يعني الطيور، ما هو الطيور الفرخه لون اللحمه بتاعتها ابيض. الفرخه بص الانقباض بتاعها سريع جدا، لما تتحرك الجناح بتاعها سريع جدا بتتعب بسهوله. افتكر البقره لحمه لونها احمر بطيئه وقويه، فرخة لحمة بيضة فين؟ سريعة. طيب ده يبقى احنا عندي نوعين من الماسل فايبرز، في عندي فات اللي هو السريع اور لارج تبقى كبيرة كده فين؟ ده الفايبر. ثانية بتبقى سمول، سلو تبقى سمول اس مع الاس، لو سمول وبتبقى لونها ايه؟ احمر. هذه الحاجة دلوقتي أحب حتى تستخدموها بالطريقة دي. إن أنا المفروض أقول المعطيات وأطلع بالنتيجة بالريزالت. فأنا هضبط الشرح على اللي أنا عاوز أطلع عليه. يعني أنا عاوز أطلع بإن العضلة دي ما بتتعبش. فأنا هنضبط شرحي عليها مش العكس، مش هشرح بنقول عشان كده ما تعبتش، لأن من الأول عارف إنها ما بتتعبش. عشان ما تتعبش لازم ما تخلصش في الادروجين تايبس فيه، هو ده الوقود بتاع دالي دي طبعا. عشان انا ما تعبش لازم الاتش بي ما يخلصش. طيب يعني عشان ما تفلتش ما تفقدش فلوسك لازم تكسب كتير وتصرف قليل. تفضل لما تفلت لازم الوارد يبقى كتير، كسب كتير والصرف يبقى، فهي ما بتتعبش سلو. لانها بتكسب اي تي بي كتير وبتصرف قليل. انا بقى هضبط عليها الشر، تكسب اي تي بي كتير يبقى كسر الجلوكوز بالاوكسيديتيف ولا بالجلايكوليتيك باثوي عشان اكسب كتير؟ فالناس فاهمه، يبقى لازم دي تكون بتستخدم الاوكسيديتيف باثوي. لان في الحاله دي 1 مولكيول اوف جلوكوز بيدي كام؟ تكسب كام؟ 38. برافو عليك. يبقى 100% بتستخدم الاوكسيديتيف وتكسب قليل. هو مين اللي بيكسر الاي تي بي؟ جابها لكم سؤال. المايند الهنج بتاعت الهيد بتاعك، يبقى لازم الاي تي بي اكتيفيتي عندها تبقى لو. لو اي تي بي اكتيفيتي. فهي ما بتتعبش. بتكون كتير وتصرف قليل. في عمرك ما تخلص الاي تي بي، فتقعد بالساعات شغاله ما خلصت الاي تي بي. بتكسب كتير يبقى الطالب فاهم قوي، يبقى بتستخدم الاوكسيديتيف فاست واي. تصرف قليل يبقى الانتفيت اكتيفيتي عندها لو. طب هركب شرح على الشرح. يبقى دي بتعتمد على الاكسيديت الباسوي مش كده؟ يبقى لازم اي حاجه لها علاقه بالاكسجين تبقى كتيره. يبقى عندها مور ميتوكوندريا. طب الاكسيديت الديزاين على الدوكو دي موجوده فين؟ في الميتوكوندريا. يبقى لازم كان فيها ميتوكوندريا كتيره. لازم فيها بلاد كابيلاريز كتيره. يجيب لها ال الاكسجين، بلاد واكسجين. طب الاكسجين بيستخدم في المصل في المايجلوبين. يبقى فيها مور مايجلوبين. يبقى عشان يبقى فيها اكسجين كتير لازم تبقى فيها ميتوكوندريا كتير، اكسيد انزيمز. البلاد كابيلاري يبقى كتير عشان الهيموجلوبين هو ده اللي شايل الاكسجين، والمصل فيها مايجلوبين كتير. هو البرت قال لنا الاكسجين بيتشال على حديد ولا طمان واجب؟ حديد ايه؟ مش كده؟ ما بيشيل اوكسجين كتير عشان في حديد كتير وما جلوبل. رجعوا تاني. هتكلمنا ان الجبال في اسوان لونها احمر عشان فيها حديد. صح. يبقى ليه دي لونها احمر؟ عشان ما جلوبل فيها حديد. والاهلي؟ حديد. حديد لونه ايه؟ احمر. اي حاجه فيها حديد يبقى لونها احمر. ففهمت ليه الميو ما بتتعبش؟ عشان معتمد على افهم على الاوكسيديتيف باثوي اللي عاوز اوكسجين، فلازم تبقى عندها اوكسجين كتير، يبقى عندها مايجلوبين كتير، والمايجلوبين فيه حديد فلونها احمر. طب انا عاوز انتوا تشرحوا لي العكس بقى. ليه الفات دي بتتعب بسرعه؟ فهي اللي هي انعكاسها. يبقى الوارد قليل، الاي بي قليل، والتكسير كتير. طب قليل يبقى تكسر الجلوكوز بالاوكسيديتيف ولا بالجلايكوليتيك باثوي؟ برافو، يبقى هنا بالجلايكوليتيك باثوي. الجلايكوليتيك كوليتيك باث واي 1 مولكيول جلوكوز اللي فاكر بيدي كام مولكيول اي تي بي؟ 2. خد بالك انا هقول لك حاجه برضه مش كملت. يبقى ال 1 مولكيول جلوكوز بيدي 2 اي تي بي. يبقى لازم تحوش جلوكوز كتير. جلايكوليتيك كتير لانها الواحد بيدي 2 بس فلازم عندها جلوكوز كتير عشان كده هي لارجر اتقل. عشان تحوشها جلايكوليتيك كتير جلوكوز كتير. عشان الواحد بيدي بس لكن هناك الواحد بيت كمان غادي مش محتاجه تحوش كتير عشان كده بتبقى سمول. طيب وبعدين بتكسر الدي بسرعه عشان تطلع الطاقه يبقى عندها هاي ديتيل اكتيفيتي. طب نعمل بقى هنا مش عاوزه اوكسجين انا بكسر جلوكوز بدون اوكسجين يبقى عندها ليس ميتوكوندريا ليس بلاد كابيلاريز ليس مايو جلوبين مفيش حديد كتير عشان كده مش لونها احمر لونها فين؟ مفيش انقباض بدون خروج الكالسيوم من الساركوبلازم كتيكلس ومفيش ريلاكسيشن بدون ما يحصل كالسيوم بامب نرجعه تاني للساركوبلازم كتيكلس. طب هنا دي سريعه يبقى لازم الكالسيوم يخرج بسرعه يخرج بسرعه يبقى عندها الساركوبلازم كتيكلس فيري ويل ديفلوب يطلع كالسيوم بسرعه بقت سريعه والكالسيوم بامب سريع الناحيه الثانيه ليس له اعكس عشان الساركوبلازم كتيكلس ليس ديفلوب والكالسيوم بامب اقل مش هتاخد كل المزايا ما تتعبش بس في مقابل ان الانقباض بطيء والريلاكسيشن بطيء خروج الكالسيوم بطيء بس الكالسيوم كتير من اقل ودخوله بطيء الكالسيوم بطيء اقل هنا دي بتتعب اه بتخلص الدي بي بس سريعه فحتى الجلايكوليتيك باث واي كان سريع صح؟ سريع طلع الكالسيوم بسرعه بس الكالسيوم كتير لو بريز ديفلوب يطلع الكالسيوم بسرعه ويدخل بسرعه الكالسيوم بطيء مور رابيد ده واحد من اصعب الحاجات في المصر في الاف اس كيو الحته دي الفرق بين الفاست والسلو اي سؤال بيجي فيها بيكونفيوز بيلخبط طلبه فكان عليه انت ازاي تفكر السلو ما بتتعبش يبقى بتكسب كتير بتديله تصرف قليل عشان تكسب كتير تستخدم سحر تكسر بالكون بانهي باث واي ادي ناس فاهمه مش دي يبقى بالتالي كل حاجه لها علاقه بالاكسجين اوكسيد انزايم تبقى اكتر يبقى في ميتوكوندريا اكتر عشان دي اللي فيها الاكسيد انزايم في اوكسجين اكتر يبقى في بلاد كابيلاريز اكتر في مايجلوبين اكتر والمايجلوبين عباره عن حديد ماسك اوكسجين حديد كتير يبقى لونها اخضر الاوكسيديتيف فانتوا حاجه هم مش كاتبينها الواحد بيدي 38 اي تي بي يبقى مش محتاجه تخزن جلوكوز كتير عشان كده السلو سمولر سلو سمولر هي بطيئه ليه؟ طلوع الكالسيوم ببطء ودخوله ببطء يبقى ليه؟ ساركوبلازم كتيكلا وليه كالسيوم بامب اعكس الكلام كله يطلع ال ف تقلب صفحات الفرنسية طب احنا قسمنا الماسل فايبر الماسل فايبر بتتعب الماسل فايبر ما بتتعبش الشيء بالشيء يذكر طب هنتكلم بعد كده تاني ايتم عن مصر الحديد يبقى اول ايتم اللي هو مصر الفايبر وتاني ايتم اللي هقوله بنفس اللوكس فين بنفس الاقلام الفلوريسنت دي مصر الفايبر مصر الحديد ده بسيط يعني ده كلام بسيط خالص سبت اللاعب يتعب لو لعبوا اكسترا تايم يعني عملوا برولونجد كونتراكشن هقوله الماتش طويل عشان كده لعبوا او لو لاعب اهبل يعني استغل طاقته بصوره مبالغ فيها عارف عمال يجري راح جاي ما موزعش طاقته على المباراه على الشوطين مش كده حتى تلاقي ناس في الماراثون اللي هو السباق اللي يقعد ساعتين جري الناس تجري بايه؟ ببطء او لو لقيت واحد في الماراثون طالع زي الاهبل بجري ده على ايه على اقرب قهوه قاعد قدامك طب تنفع يبقى كلام من الحياه امتى الفاصل تتعب لو كانت كونتراكشن سترونج او برونج طب النقطه الثانيه برضه من الحياه ايه تاثير التعب على العضله؟ حاجتين على كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن لاعب تعب الشوطه تبقى قويه ولا ضعيفه؟ ضعيف يبقى الكونتراكشن يبقى ويك صح ويبقى برونج يعني عشان يجري مشوار ياخد مسافه طويله لو تعبان هياخد وقت طويل برونج يبقى الانقباض هيبقى ويك اند برونج وكلنا عارفين اللاعب اللي تعبان ده بيجيله شد عضلي يعني تلاقي فجاه العضله مش مش مش هتفك شد عضلي يسموه contracture مش contraction. ايه سببه؟ ان العضلة fails to relax، العضلة شدة مش راضية تنبسط. لان احنا خدنا في النظرية بتاع الانقباض الحصة الماضية اللي بعضكم ما حضرهاش، ان الانقباض عاوز ATP والريلاكسيشن كمان عاوز ادينوزين ترايبوسفيت. يعني احنا محتاجين طاقة للانقباض وطاقة للريلاكسيشن. فانت لو خلصت الATP في الانقباض ما فاضلكش ATP للريلاكسيشن، عشان كده العضلة مقابلة ومش راضية تريلاكس، ان ما عندكش ATP للريلاكسيشن. يسموا هذا الوضع مش كونتراكشن، كونتراكشر. خد بالك منه كونتراكشر. طب ايه تعمل بالفاتيك؟ عم فكر، احب النظام قوي. في نيرف وفي ماسل. نيرف قلنا ده بيطلع مادة الاسيتايل كولين اللي بتشغل عضلة. بعدين العضلة بتنقبل، عشان تنقبل عاوزة طاقة بتجيبها من الادينوزين ترايفوسفيت، لما تخلص تعيد تكوينها من الكرياتين فوسفيت او الجلوكوز بطريقتين. والجلايكوز ده بقى الجلايكوز، اما الجلوكوز اللي كان في دي بي غير اوكسي، وبوليك الجلوكوز دي اوكسي وبوليك دي بي غير ذلك. افتكر ليه تعمل العضله؟ هفكر بدون حاجه في النيرف وحاجه في العضله. النيرف خلص السايكولين، وعلى فكرة ده الفيرست اوف كير، يعني النيرف بيتعب اجل العضلة. وده سؤال ام اس كيو، يعني اللي بيحصل الاول اللي مكتوبة رقم 2 عندك من اسباب الميكانيزم بتاع الفاتيك، مكتوبة نمرة 2 ان خلص الاستايكولين بالنيرف الكيمي، ده الفيرست اوف كير، ده اول حاجة بتحصل. نمرة 2 دي اول حاجة بتحصل. افتكر في العضلة ايه اللي خلص وعشان كده العضلة تعبت؟ مكتوبة صادق خلص الادرينالين ترانسفيت. وايه تاني؟ فأصل لو كان في كرياتين فوسفيت كنا عملناها، إذا خلص الأدروزين ترايبوسفيت وخلص الكرياتين فوسفيت، في حاجة ثالثة لازم تخلص. والجلايكوجين جلوكوز. العضلة تعبت عشان خلصت الأدروزين ترايبوسفيت والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين. وقلنا لما الجلوكوز بيتكسر أني روبيكالي من غير أكسجين بيتكون لاكتيك أسيد. تخيل قلنا لما يبقى العضلة كلها لاكتيك أسيد، الأسيد ده بيبني. فهتحس بوجع عضلات العضلات التعبانه دي، بتبقى وجع الانسان عشان فيها لاكتيك بس. يبقى اسباب الفاتيك ثلاثه، كلام بسيط خالص، الحته دي بسيطه خالص. يبقى عدا اول صفحه اللي هي انواع الفايبر وخدناها بطريقه حلوه. لما اسالك ايه حصل فاتيك تقول له النيرف خلص ماده ايه؟ والماسل خلصت، فكر بهدوء، اهم ماده ادرينالين ترايبوسفيت، وبتتكون من مادتين كرياتين فوسفيت او بلاكس، طريقتين يا اوكسي او غير اوكسي، وتكون اللاكتيك اسيد. ده المصل الفاتيك. احفظ المصل فايبر مع المصل الفاتيك. فلو لهم بنفس اللون كده الفلورسنت الاول، الالوان بتساعد الذاكره، دي ثلاث الوان الحاجات اللي احفظها مع بعض اديها نفس اللون. فهتاخد بالاعتبار ان الالوان فاتحه يا غدر، مش هلاقوا بيت ونضيع الكلمه، مفيش كده، حاجات فاتحه كلها. فضل فاتيك الاثنين واحد ثلاثة واربعة حاجتين متعلقين بيش مؤثر. شدة المؤثر strength بتاع الاستيمال وعدد المؤثرات الفريكوينسي، يبقى لو لهم بنفس اللون يبقى مكتوب قصادنا ايه بقى؟ strength and frequency او استيمالات. انا هقول انتوا تستنتجوا. العضلة بتتكون من كذا موتور يونت. ايه هو الموتور يونت؟ الحته اللي فاتت ممكن تحضر معانا اول مره ما حضرتش الحته اللي فاتت، اللي هو انتيرو هورن سيل واكسون والماسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسونز. ده الموتور يونت لازم يشتغلوا مع بعض. يعني وان انتيرو هورن سيل والاكسون بتاعها ومجموعه الماسل فايبر سبلايد بالاكسون ده. يبقى انت لازم لما يطلع كهرباء هنا لازم كذا يشتغلوا مع بعض، ما ينفعش يشتغل واحده والثانيه لا. الباسل سيتكون من عشرات الموتور يونت. انا هستدي هنا ارسم ثلاثه. اول حاجه في الجمع على ثلاثه، الاثنين هيبقى مثلث. طب في اي طريقه المؤثر الضعيف يعمل انقباض ضعيف؟ والأقوى يعمل انقباض أقوى، والمؤثر الأقوى يعمل انقباض أقوى وأكثر. سهل أوي. المؤثر الضعيف بيشغل 1 موتور يونت، والأقوى يشغل 2، والماكسيموم يشغل 3. يبقى ازاي قوة انقباض العضلة بتزيد بزيادة المؤثر؟ المؤثر لما بيقوى بيشغل عدد أكبر من الموتور يونت. طب سؤال بداخل سؤال، من هنا نخلص قوة الانقباض تعتمد بتاعت السكيلتال ماسل أو لا تعتمد على قوة المؤثر؟ حتى من شرح لما بتزود قوة المؤثر قوة الانقباض بتزيد، يبقى قوة الانقباض تعتمد ولا لا تعتمد على قوة المؤثر؟ تعتمد. يبقى الهول ماسل ده سؤال في الام اس كيو، الهول سكيلتال ماسل لا تتبع الاول اور نون لو. مفيش حاجة اسمها اول اور نون لو، ده ماشي مع المنطق ان في انقباض قوي وانقباض اقوى واقوى واقوى. الاول اور نون لو لا يطبق على الهول سكيلتال ماسل، انما يطبق على الموتور يونت، على اليونت ده مش على الهول سكيلتال ماسل. هتيجي الفريكوينسي، هنغير الفريكوينسي. لو انا اديت الجلاي بمعدل بطيء، يعني ايه معدل بطيء؟ يعني الزمن ما بين كل مؤثر والثاني طويل كده. بص ايه اللي هيحصل، العضله هتنقبض، وقبل ما تخلص ريلاكسيشن يجي لها السكند ستيمولس، تنقبض وتخلص تماما السكند قبل ما يجي لها الثيرد ستيمولس. يبقى العضلة رسمت هنا separate switches. هقول لك الانقباض العضلية بسيطة يسموها switch. لما تدي مؤثرات بطيئة العضلة بتلحق تكون فلاك فلاك تماما قبل ما يجي لها تاني stimulus، كونتراكت فلاك تماما قبل ما يجي لها third stimulus، فيسموا المنظر ده separate switches. طب افرض انا زودت معدل الستيمولاي، الزمن ما بينهم حصل له ايه؟ قل. انا زودت المعدل الفريكوينسي يبقى الزمن قل، فالعضله تكون تراك وقبل ما تكمل الريلاكسيشن يكون جالها السكند تنقبض تاني، وقبل ما تكمل يكون جالها التير تنقبض تاني. يبقى الريلاكسيشن كمل ولا ما كملش هنا؟ ما كملش. يسموا هذا الطب كلونس، وهي حاله نادره جدا. ان انا همثلها كده، تحصل لما يبقى مثلا في مرض كونفالشنز يعني تشنجات، العضله تنقبض ومش راضيه تكمل ريلاكسيشن، ده مش وضع طبيعي، محدش بيحكم الوضع ده بصوره طبيعيه. طب هزود المعدل اكتر، يعني هقلل الزمن ما بين الاستيمولاي، بحيث ان الماسل وهي كونتراكتد يجي لها السكند ستيمولس، صح؟ فتكمل كونتراكشنز اللي مفيش ابسلوت ريفاكت بيرود. الابسلوت ريفاكت بيرود ما بيحصلش في السكيلتال الماسل اثناء الانقباض، لسه قايلين بيحصل في الليتال بيرود. الماسل هي منقبضه مفيش ابسلوت ديفكت كبير، فممكن تستجيب لمؤثر ثاني فتفقد انقباض لمؤثر ثاني تفقد انقباض، فيسموا هذا الوضع اللي هو الكونتينيوس كونتراكشن تيتانس، يعني انقباض دائم تيتانس. هنسألك في العملي، يعني عليك تجربه في العملي، انهي نوع من الاضطرابات اللي بتجيب السكيلتال ماسل؟ تيتانس ده النوع الاكثر شيوعا. يفكر معاك سكيلتا الماسل بتحب جدا التيتانس. انا لما ببقى شايل حقيبه كده فانا ايدي في حاله كونتينيوس كونتراكشن، في حاله تيتانس. اي واحد فيكم قاعد في وضع معين، في واحد قاعد عامل كده، واحد قاعد عامل كده، واحد قاعد عامل كده، فايده في حاله كونتينيوس كونتراكشن مثبت الوضع. فأي الأنواع الثلاث هو الأحب للسكيلتا الماسل؟ تحب أنهي نوع فيهم؟ هي تدرس كونتينيوس كونتراكشن. ده أهم نوع. قال الذكي أنا لاحظت حاجة على فكرة. أنت بادي الانقباض الثاني أنت بترسمه أعلى من الأول، والثالث أعلى من الثاني. الظاهرة دي لاحظها واحد ألماني وسماها تيركيس فينومينون، ظاهرة سلو عاملة زي السلم. فتسموها بالألمانية فيك فينومينون. فيك ده مش اسم العالم، ده بالألماني معناها سلم، سلم توعى تكون اسم عالم. فيك فينومينون اللي هما اللي اكتشفوها لازم تتقال بلغتهم. فيك فينومينون اللي هي بالإنجليزية ستيركيس فينومينون. ليه بقى؟ انت ما تدي استيمولاي ورا بعض، كل استيمولاي بيطلع كالسيوم يعمل انقباض، يعني الكالسيوم يدخل تاني، تدي استيمولاي تطلع كالسيوم يعمل انقباض يدخل تاني. لما تدي استيمولاي ورا بعض الكالسيوم بيخرج وما يلحقش كله يدخل تاني، فتركيز الكالسيوم في الساركوبلازم بيحصل له ايه؟ بيزيد. يعني مش اللي بيخرج مش كله بيلحق يدخل، يزيد. طب ما احنا قلنا الانقباض متعلق بكميه ايه؟ كالسيوم. يبقى ظاهره الستير كيس فينومينوم دي اهم سبب ليها في العالم هو زياده ايه؟ كالسيوم. هل في اسباب اخرى؟ في اسباب اخرى. العضله لما بتنقبض لسه قايلينها الحصه اللي فاتت بتسخن، بيطلع هيت كنتيجه الانقباض. لما تسخن ده بيقلل لزوجه العضل، حاجه لما تدفن زوجتها تقل ويزود انتماتك رياكشن. السخونه تعمل حاجتين اللي بنقولها مع العملي، نقص حاجه وتزود حاجه. السخونه تنقص اللزوم، حاجه تبقى اقل لزوم لما تدفن وتزود انتماتك رياكشن، ده بيحسن من الانقباض. بس ايه اهم سبب للستيركس فينومينون؟ كالسيوم، زياده الكالسيوم. ثم زياده الكالسيوم، ثم زياده الكالسيوم، ثم وورمينج، حاجات تانية انها بتفهم. يبقى ده ظاهرة في الستير كيس. يبقى خدنا تأثير قوة المؤثر ومعدل المؤثر، سبريد اند فريكونسي. خمسة وستة دول قوانين. لينث تنشن ريليشن شيب، العلاقة بين طول العضلة اللينث وقوة الانقباض. واحد يقول لي ده مش مكتوب قوة الانقباض، ده مكتوب تنشن. ليه؟ طول عضلة، انما مكتوب تنشن. انا قلت لكم ان احنا بنحب انهي نوع من الانقباضات في الطب؟ الايزو متريك، اللي هو طول عضلة بيبقى ايه؟ ثابت. انما التنشن بيحصل له ايه؟ بيجي. مين اللي بيعبر عن قوة الانقباض؟ التنشن. نضطر نتكلم عن التنشن، كل ما الشد يزيد يبقى الانقباض اقوى. فالتنشن هنا هو المعبر عن الكبد بخط الكوية، ده بيعبر عن الفورس. لان انت بتستخدم اي نوع من الانقباض دلوقتي؟ ايزومتري. غالبا احنا بنحب اي نوع؟ الايزومتري، اللي هو الطول فيه ثابت. مين اللي بيتغير؟ فرنش. يبقى مين اللي بيعبر عن قوه الانقباض؟ مقدار ال راجل الماني، معظم اللي عملوا العلم الماني، نص العلم عملوه الالماني ونص تاني بقيت العالم. والمبالغه الوحيده في المقوله دي ان النص الثاني عملوا بقيه العالم، هو عملوا اقل من نص، يعني ما عملوش حاجه. تكنولوجي حتى يعني في العربيات، كمان ايه لما تمسك كونسيومر بيز ايه؟ تمسك الكونسيومر بوك يقول لك ايه؟ قارن العربيات بالعربيات الالماني، العربيات الالماني ما يدوهاش نمره، يقول لك دي هي ديفرنس، هي المرجع اللي بيقيس عليه العربيه دي كويسه ولا لا. اول ناس في الدنيا عملوا بوز العربيه رفيع ومن ورا العربيه تخينه عشان خاطر الايروداينامكس تدخل في الهواء باقل مقاومه، وبقت كل العربيات فيها نفس هذا الشكل. مين اللي عمله؟ الالمان. الانجكشن بتاع الفيول نوع معين من عشان تستهلك وقود اقل، اللي عمله هو الالمان. وبعدين بقت العربيات كلها انجكشن، فعشان تلاقي العربيات في الدنيا كلها مديينها نمر في كل حاجه. مين الريفرنس؟ عربيات الالمان. ان هم دول يقولوا هم دول التكنولوجي، هم دول اللي بيقودوا التكنولوجي، فما يدوهمش نمره، هو ده التكنولوجي احنا بنقيس بيه. اول واحد درس هذه العلاقه راجل الماني، هما كاتبين اسمه ستارلينج. ستارلينج ده اسم العائله، انما هو اسمه الحقيقي ده كتير ما يعرفوش اسمه فرانك ستارلينج، بس ما تمناش في حاجه. بره ما يقولولكش ابدا باسمك، لا كل العيله ليها اسم واحد، هو اهم واحد في العيله. عيله ابو العينين بس. الراجل الكبير واولاده واحفاده يقول لك انا ابو العينين، ابو العينين، حبوا قوي الفاميلي نيم هناك. فالراجل ما اسموش ستارلينج، ده اسم العيله ستارلينج، هو اسمه فرانك، فرانك ستارلينج. قال العضله زي النبله. عارف النبله؟ كل ما تزود الانيشال لينث قوه الانقباض تزيد، تزود القوة تزيد، تزود القوة تزيد، وذي الليمت. قال ذا جريتر ذا انيشال لين ذا مور ويل بي ذا فورس كونتراكشن وذي الليمت، في حدود. عشان تفهمها أكتر، دي اللي بيستخدمها المتسابق في مسابقة رمي الرمح. ليه يرمي الرمح في المسابقة عمره ما يمسك الرمح ويرميه كده؟ مش هيوصل حاجة. يجيب ايده لورا. المسابقة دي أساسا بتاعة البكتوراليس ميجور. يعني الرمح ده بيقيس قوة البكتوراليس ميجور. فما يجيب ايده لورا يبقى داون الانيشال ايه؟ لانس. فيزيد الفورس اوف كونتراكشن. يبقى ده جريتر ذا انيشال لانس. ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن ودي اللي بيت. شفت وصل فين؟ فيرتيك واسراب صوتية يا غدر. تعال ابراهيم. زينا بيك. طب هو في كرسي كمان هنا؟ بص اللي يسمعنا وقعوه ايه؟ ايه حاجة صلاة افتدر عشان تسمعه قوة الاستقبال تقولنا خيط التخين اللي في العضلة اسمه مايس وفي خيط رفيع اسمه اكتن اللي بيشد الاكتن ناحية المايس اللي هو كوبري عابر اسمه كروس ايه بيج بيطلع من ايه ويمسك في الاكتن ويشد كل ما كان عدد الكروس بيجز عدد التباري اكتر يبقى الشد هيبقى اقوى يبقى قوه الانقباض متعلقه بعدد الكروس بيجز كل ما تقدر تزود عدد الكباري اللي طالعه من المايس عشان تشد الاكتن كل ما الانقباض هيبقى اكتر طيب شكرا دلوقتي قصادك كيرف المنحنى بالوضع الاتي بيقول لك كل ما زودت اللين طول العضل على المحور الافقي كل ما قوة الانقباض معبر عنها بالتنشن انه ايزومتريك هتزيد على المحور الرأسي يعني الكيرف شكله كده وذي الليمت يعني بعد حد معين لو زودت اللينز بالعكس قوة الانقباض هتقل القانون بيقول لك وذي الليمت انا عاوز اوريك احسن قوة الانقباض بتحصل هنا امتى دي تحصل ده المايسن اهو اللي هو التخين تحصل لما التو اكتن يبقوا متلامسين كده ده احسن وضع العضله تو اكتن لامسين بعض مفيش ما بينهم اتش زون احنا قلنا المسافه بينهم بيسموها يعني احسن وضع العضله اللي انت شايفه ده لما جاست الاكتن يتلامس يبقى مفيش اتش زون في الحاله دي بص لي في اكبر عدد من الكروس بريجز من المايسن للاكتن ده اقوى انقباض طب ليه لو طولت عن هذا الطول الانقباض بيضعف؟ افهم اهي رسمها لك انا ده المايس يبقى انت لو زودت يبقى انت طلعت الاكتن بعدتين عن بعض كده يبقى هنا عدد الكروس بيجيز هيحصل لها ايه؟ هتقف طب وليه قبل كده الانقباض بيبقى اقل؟ لانك هتركب اكتن فيلمنت على الثاني كده اهي رسمها لك ده المايس لو ركبت اكتن على الثاني كده يبقى مش تلامسة مش مجرد تلامسة ده الوضع الامثل هنا واحد ركب على التاني يبقى غطى البايندنج سايتس اللي هنا فده برضه بيقلل عدد الكروس بريدجز يبقى ما هو احسن وضع للعضله عندما يتلامس التو اكتنز كده عندما تختفي الاتش زون يبقى عدد الكروس بريدجز اكبر ما يمكن لو طولت عن كده وحش ليه؟ لانك طلعت الاكتن بره ايه؟ البايسن طب اثرت عن كده ليه وحش؟ لان اكتن ركب على اكتن فغطى البايندنج سايتس اللي هنا هم مش عاوزين انا فهمت لك بالظبط ايه اللي بيحصل بس هم مش عاوزين كده هم عاوزين يسالوك عند انهي ليل اوف ساركومير او الساركومير هو قطعه العضله الوضع ده بيحصل لما طول الساركومير يبقى كام؟ لازم تبقى حاضر صم لما يبقى 2.2 مايكرو ده احسن وضع العضله ده رقم هنعيده تاني دي لاش سيركوليشن رقم مهم جدا 2.2 ده فانا بحكي عليه قصه صغيره عشان تفتكروه فبقول في الفريق القومي المصري زمان كان في قلب دفاع قوي جدا ضخم جدا خلاص، وكان بيعتمد طريقه في اللعب لو لعب بيها النهارده يعني ياخد كارت احمر بعد اول دقيقه، كان عامل طريقه اسمها اللي يفوت يموت، يعني اي مهاجم ياخد منه الكره طريف اللي عدى منه يعمل له ايه؟ يشيله خالص، اللي يفوت يموت. طبعا دي في اول دقيقه النهارده لو لعب انتنشنال يعني بنيه افضل يكسر له قصاده بيطلعوه فورا، بس دي كانت طريقته في اللعب زمان. هذا اللاعب اللي هو اقوى لاعب في الملعب كان اسمه توتو توتو تو بوينت تو، اوعى تنساها بقى، يبقى اقوى وضع للعضله هو وضع توتو توتو تو بوينت تو، عشان ما تنساش عشان تعرف في الامتحان بنفتكر القصه فين احسن طول للعضله تو تو تو بوينت تو مايكرز، ده احسن وضع. هيجيب لك سؤال زي مش كيو يقول لك طب يان 2.2 يعني اطول من 2.2 بصوا لنفسك بياند يعني بعد 2.2 كل ما تزود اللينك قوه الاقبال الاعصابيه اكيد عشان كده احسن وضع العضله هو 2.2 وانت رايح ل 2.2 كل ما تزود طول عضله قوه الاقبال تزيد بعد 2.2 قوه الانقباض تقل، ده اسمه لان تنشن ريليشن شيب. اللي درس هذه العلاقه عالم الماني اسمه ستارلينج وحطوها باسمه ستارلينج لو، قانون بسيط بص ايدي في مسابقه رامي روب كل ما نزود الانيشال لين طبعا من كل ما نزود الانيشال لين يزيد الفورس اوف كونتراكشن وذين قوة الانقباض مرتبطة بعدد الكروس فيجيس، أكبر عدد للكروس فيجيس يحدث لما طول الساركومير يبقى 2.2. أنا فهمتك وشرح حتى عند 2.2 ده بيحدث إيه؟ بيتلامس التو أكتر مفيش اتش زون، بيبقى أكبر عدد من الكروس فيجيس، فنصرنا هذه العلاقة بنعتمد عليها سيركوليشن بإذن الله. لنفهم الهارت اهو كل ما يتلقى دم اكتر مفروض قوه الانقباض تزيد ولا تقل؟ تزيد. طب ليه؟ لما ياخد دم اكتر يبقى مطلوب منه يبذل مجهود اكتر عشان يضخ الدم الاكتر ده. كان سبحان الله الهارت متركب فيه كمبيوتر اسمه ستارلينج لو. فكره الكمبيوتر كانت بص في ايدي كل ما الهارت يتلقى دم اكتر يبقى الانيشال لينس بتاع عضله القلب يحصل له الانيشال لينس بتاع عضله القلب هيزيد حتى بستارلينج لو هيزيد الفورس اوف كونتراكشن ويزيد ايه؟ بعد 2.2 قوه الانقباض هتقل في الهارت بقى في الهارت ربنا منع ان الهارت يزيد عن 2.2 يعني تاخد الجزء الحلو في العلاقه بس كل ما تزود تزود ازاي؟ ان ربنا لف القلب بكيس قوي قوي اسمه فايبروس بريكارديا بحيث لا يسمح للهارت ان الطول يزيد اكثر من 2.2 فكل ما يتلقى اكثر اللينث يزيد الفورس اوف كونتراكشن لحد 2.2 بعد 2.2 لو تلقى اكتر ما يقدرش يتلقى اكتر لانه ملفوف بفايبرس بريكارديا بما يثبت انه وراء الخلق خالق سبحان الله يعني ربنا موظفها واخد لنا الجزء الجميل في العلاقه لحد 2.2 لان بيان 2.2 هيحصل عكس قوه الانقباض هتقل وده غير مطلوب في الكارديو مصر مش هقول تاخد دم اكتر وبعدين تنقبض بايه؟ بقوه اقل هذا لا يحصل هنقولها دي تاني باذن الله مع السيركيشن نفس العلاقه هناخدها هي باذن الله لين تنشن ريليشن شيب تطبق على الثلاث انواع من العضلات كارديك سموس ان كده اخر علاقه اللود فيلوسيتي ريليشن برضه الجميل فاضل صار فكر من حقه ينقى نص العلاقه العلاقه بين قوة الانقباض معبر عنها بالفيلوستي اوف شورت سرعة القطر معدل قطر العضلة، العضلة بتقصر شوف بتقصر بسرعة قد ايه؟ ولما العضلة تقصر يبقى نوع الانقباض ايه؟ عايزه يعني قبل ما يشرح لنا لما يقول لي اللي هيعبر عن قوة الانقباض هو الفيلوستي يبقى العضلة الفيلوستي اوف شورت يبقى لاب ايزوتونيك هو قال لنا اكثر لود يعني في افتر لود وفي بري لود رشحة كبيرة لأنها علينا كبيرة في السيربريشن بكذبها العبد الله. والكوزين هم دائما بقول بره ما بيشرحوش علاقات، ده بيشرح حاجات من الحياة. يعني هم في الطب الرياضي لقوا الاختلال المتسابق في رمي الرمح يجيب ايده لورا ليه؟ عشان يعمل ايه في الترايلز ميجور يزود شلال فيزيد الفيرس اوب كونتراكشن. فهمنا ليه؟ لان هتتبع الكريستالين جوه. اي عضله يمكن في الشنطه دي بعد تحملها بطريقه تانية. ده لود، ده انا ماسكه ده لود ثقل. اي عضله في جسمك يمكن تحملها بطريقه تانية. فري لود يعني ايه فري لود؟ يعني العضله شايله ثقل من قبل الانقباض في قبل وهتشيله بعد الانقباض، ده يسموه فري لود. يعني الثقل معلقه في العضله قبل ما تنقبض، قبل ما ترفعه، قبل ما العضله تنقبض وترفع هي متشاله شايله اللود من الاول، من الاول قبل ما تنقبض وهتشيله بعد الانقباض، يسموه ده فري لود. طيب دلوقتي انا حاطط الثقل كده، انا شايل الثقل كده هشيله فقط بعد الانقباض، ده يسموه افتر لود. يبقى اي عضله ممكن تشيل اي ثقل بكام طريقه؟ يا اما شايلاه من الاول قبل ما ترفعه وهي شايلاه، يبقى ده يسموه بري لود. او ممكن كده انا مش شايل حاجه، هو ايدي هي مش ماسكه حاجه، انا جاست سندها كده، هشيله فقط بعد الانقباض يبقى يسموه ده افتر لود. افتكروا في اي الحالتين الانقباض يبقى اصلا مقصود لو انا شايلاه من الاول بري لود ولا افتر لود؟ افتر لود. وهذه دائما ابدا هي الاجابه الخطا. يا غجر لو العضلة شايلة الثقل من الأول في لود جميلة، لأن كل ما اللود زاد هيشد على العضلة بتاعها، هيزود الانيشال لينث على العضلة، كل ما الثقل زاد طول العضلة هيزيد هيشدها، يبقى تبعا الستارتنج لود لما يزيد الانيشال لينث بتاع العضلة كل الانقباض يحصل لها ايه؟ تزيد. عشان كده العلاقة اللي ما كتبهاش الزميل إن الفيلوستي اوف شورتنج سرعة وقوة الانقباض تتناسب فرضي مع البري لود. لكن بص لي بفضلك فين الثقل؟ يا ابني انا مش اديتك الثقل. هنا في البري لود الموضوع موضوع بقى، انا بقبض العضله انا وانا وحظي، لو الثقل قليل هشيله بسرعه جدا، لو الثقل اثقل هشيله ببطء، لو الثقل تقيل جدا هشيله ببطء اكتر. يبقى العلاقه ايه بقى هنا؟ الفيلوستي is inversely proportional to after load. طبعا لا الزميل الفاضل ولا حضراتكم مستطعمين الكلام، لانه فاكرين انه علم، هو مش علم، هو تطبيق في الحياه في مسابقه رفع الاثقال. يقال قوه المتسابق بطريقتين، نفس اللي هيلعب في رفع الاثقال بيعتبرها بطريقتين، فري لود وافتر لود. واحده منهم يقول له بس انت هتعلق تمسك البار وتعلق الثقل بايديك كده، يعني ياخد اللود ويقعد واقف فيها شويه، لكن رفع حاجه لا، يبقى ده فري لود لسه الثقل متعلق اهو، وبعد كده هرفعه. هنا المتسابق استفاد ان اللود ده بيزود الانيشال لينث، وبالتالي بيزود قوة وسرعة الانقباض، يشيلها كويس قوي. في مسابقة تاني يقولوا لا، انزل بركبك كده امسك البار ما تطلعوش، مش شايله، هياخدوا حاجة اسمها خط، يعني لما يقبل يشيله مرة واحدة، يبقى ده يسموه افتر ايه؟ كلوز. يبقى في طريقتين للمسابقة، نفس اللاعب ده اللي ينقل الاثنين، مرة يقولوا له هات اللود علقه فيه شيل، روح شايله ده بري ايه؟ هو معلقه في ايده من قبل ما يرفعه، ده يسموه بري لود. وفي مره ثانيه يقول له لا انت انزل حط بس ايديك على البار ما تشيلش حاجه، شيله خط، يعني شيله ابتدي شيله وانت بترفع، فده يسموه افتر لود. نفس المتسابق يطلع قيمه اعلى يشيل ثقل اكتر في البري لود. فاهمين ليه؟ انه في البري لود استفاد العضله زاد الايديشن لينت وعدم استطاع ان هو يزيد الفورس اوف كونتراكشن، لكن في الافتر لود يجيب قيمه صغيره. فهم ما قسموش فري لود وافتر لود عشان علم، هما بيشرحوا الحياة في العلم الاكسولوجي كما الحياة. يبقى في بري لود وافتر لود، دول نوعين من رفع الايه الاثقال. ما ينفعش بقى انت بين فتره واخد لي واحده وسيب لي الثانيه، اصلها مش اختيارات، هو المتطرف لابد ان يتبارى بالفرقتين. اي ما افضل ان في البري لود بتطبق الاستاندنج ميرور، ما يقول لك اي واحده بتعبر عن الاستاندنج ميرور في الام اس كيو اهي. البري لود هي الاستاندنج ميرور، لما تعلق الثقه في ايدك قبل ما تشيله الثقه ده بيعمل ايه في ايدك؟ شدها لتحت، بيزود الجيش اللي انت اوب فاصل، فتبقى الاستار اللي هو بيزود الفورس اوب. لكن لما تاخدها خط انت ما زودتش الانيشال ليلت، يبقى مفيش هنا ستاندنج لو، فتشيل نفس الشخص بنفس القوه يشيل ثقل اقل. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ هتلر اصحى انفضل. شكرا. شكرا. نريح بقى شويه بعد السؤال النظري ده مع الفاكتورز افكتنج سمبل ماسل فيتش. ده سؤال نظري، هو اهم الام اس كيو منه نظري، سبع نظري. يونت تعالي مكاني من الوحدات في جسمك اللي بتتبع الاول والنظر؟ ده سؤال شاف ومهم جدا، وإم إس كيو مش نظري. وما عشق تعيش في النظام. في نيرف وفي مصر. والعضلات ثلاث أنواع، سكريتال كارديو. مش تبقى فاهم التقسيمة اللي قصادك، حتى الطريقة بتستوعب التقسيمة، فاهم هنتكلم ازاي؟ قبل ما نشرح فاهم هنتكلم في النقاط. انرجيا مصدر فقط سالت مين في النيرف يتبع البلور نانو؟ خد بالك النيرف يتكون من ثلاث انواع من الفايبر، سي وال بي والادخل واحده اللي هو ال اي. قلنا مثلا بكده الصغير صغير والكبير كبير والنص نص مش بنعرفوش نص نص. يعني السي بتطلع اضعف اكشن بوتنشال، البي مطاط، الاي اكبر واحد هو بيوصل 125 قلنا ملي وولت، وحتى مش بس في القيمه والسرعه، ده بيمشي بسرعه 1 متر في الثانيه، في بي 10 متر في الثانيه، ده 100 متر في الثانيه. خلاص؟ يبقى الاولر نان لو ما يطبقش على النيرف، على الريديا النيرف ككل، لان الريديا النيرف لها ثلاث انواع من الفايبرز. يطبق على السنجل ماسل فايبر، سنجل نيرف فايبر، سنجل نيرف فايبر. شكرا. طب نيجي في الماسل، سيريتال ماسل يطبق على، فاكر لو قلت لك الماسل بيتكون من موتور ايه؟ يونت. وتاني بقول ما هي تعريف الموتور يونت؟ الموتور يونت عباره عن خليه عصبيه واحده اللي هي الانتيرو هورن سيل اللي بيغذي السيريتال ماسل. وده سؤال ام اس كيو، هو الانتيرو هورن سيل الانتيرو هورن ربنا اراده قدمها على اللا اراده. الخلايا اللي بتحرك الكريتا المصري الاراديه موجوده قدام خالص ثاني هو يو والاكسون، وعدد المصري فايبر سبلاي بالين اكسون. انا ممكن اطبق الرول نمبر على حاجه من اثنين في الكريتا المصري، يعني سنجل مصري فايبر او على الموتور يونت. خلاص؟ انما ما طبقوش على الهول مصري. الهول خد بالك التسبقون اورناندو بيطبق على اليونت المصل، كده المصل معموله من اكثر من موتور يونت، يونت كتيره هو بيطبق على اليونت، يعني الموتور يونت على السن اثنين فايبر. طب تيجي الكارديو ماسل، معلومات عامه، هل في الهارت الهول هارت بينقبض الاذنين والبطنين مع بعض كده كلهم مع بعض ولا الاذنين لوحدهم والبطنين لوحدهم؟ ليه لوحدهم؟ انت لوحدها والبنت لوحدها. فيقولوا ان هو في واحد ما بتصيبش فيه ولا يطبق على الهول هارت زي ما يطبق على الانت مع بعض الاثنين انت ينقبضوا مع بعض كواحده واحده او ما ينقبضوش والتو فيرتيكلز ينقبضوا مع بعض او ما ينقبضوش. يبقى الاورال نود يطبق على الانت او على البنت. يعني افهم ليه؟ بص معايا عشان كده هنعيده تاني باذن الله في الهارد الحته القادمه يوم الاثنين الساعه 3 في اخر حته في الهارد. يعني قولها بكره السبت قولها تاني باذن الله. نفرض ان دول بورد انتيا دول تلقى 6 نيو بي اي كده 6 نيو بي اي مفيش ما بينهم جدران. يبقى هل لما انا استيميليت خليه واحده بس اللي جوه ولا لازم كلهم يجوا؟ كلهم يجوا مفيش ما بينهم فاصل الكهرباء هتروح لهم كلهم. هذا المنظر اللي هو عباره عن خلايا بدون جدران ما بينهم يسموه سنسيتيم يعني مدمج خلوي خلايا مدموجه اناتوميكال سنسيتيم. يبقى اللي انت شايفه ده اناتوميكال ايه؟ سنسيتيم حيث لا جدران بين الخلايا. حيث لو عملت سيميشن لخليه واحده لازم كلهم يردوا اول اورنان يا كلنا يا لا زي هنا يا الثلاثه باسل فايبر يا لا. لما تستيميليت ده الثلاثه يستجيبوا او ما يستجيبوش ما ينفعش تختار واحده. فالاذنين كلهم عباره عن سنسيتيم بس الوضع مش كده بالظبط. اكشلي في عضلة القلب في جدران بين الخلايا دي بالشكل ده ماسكة بعض كويس قوي بحاجة اسمها انتركاليتد ديسك اقراص كده ماسكاهم تايت بايند بايندينج قوة جدا. جنب الانتركاليتد ديسك في جاب جنكشن. فاكر الجاب جنكشن دي؟ فالاكشن بوتنشال بيمشي بسهولة من خلية الى اخرى. يبقى انت لو عملت سيميليشن هنا برضه مش واحده بس اللي هتستجيب كلهم هيستجيبوا مع ان في جدران بس الجدران دي كان لا وجود لها لان فيها قنوات يسموها جاد جنكشن. فالمنظر ده بقى ما يسموهوش مدمج تشريعي يسموه مدمج وظيفي. وظيفيا انظر كانه مدمج بسبب وجود الجاد جنكشن. يبقى في الهارت في الامس كيو بس انا مش بس في الهارت معمول من اناتوميكال سينسيتيوم ولا فانكشنال سينسيتيوم؟ فانكشنال. الفايبر ماسكه ببعض في جزر ماسكه كويس قوي في انتركاليتد ديسك اكراس بس جنب كل قرص في ثقب اللي هو الجاب جنكشن. تحس استيميليت خليه واحده في الاذنين تلاقي الكهرباء عدت لكل خلايا الاذنين واستجابوا مع بعض كانهم واحده واحده فانكشنال سنسيتيا. لكن الهول الاورجان كان لا يطبق على الهول هارت. نيجي السموث ماسل معظم السموث ماسل من هذا الشكل اللي موجوده في الجسم الاحشاء معظمها فانكشنال سنسيتيا يعني تستيميليت خليه واحده في المعده تلاقي كل المعده انقبضت لان الكهرباء سارت من خليه الى خليه الى خليه عبر الجاد جنكشن. فانكشن ولا اناتوميكال سنسيتيف تاني؟ ايه المنظر ده يسموه ايه؟ فانكشن سنسيتيف. امتى يسموه اناتوميكال سنسيتيف؟ مدمج تشريح لما يبقى مفيش خالص قدرات. لكن في نوع بقى بيجي في الاس كيو في السموث ماسل اسمه مالتي يونت. حتى الطالب ذكي من اسمه غير ما يدرس ده ممكن يرجع يقول له الاورنال لوب لان الاورنال لوب بيطبق على اليونت ده اسمه مالتي يونت. هاتي امثله حلوه موجود في الايريس القرص البني اللي في عينك ده في نصه في حدقه العين معمول من سيبريت يونتس. كل ما الضوء يدخل من حدقه العين حدقه العين تضيق. طب لما الضوء يشتد المفروض حدقه العين يحصل لها ايه؟ تضيق اكتر يشتد اكتر الضوء. طب حتى بالعقل ما ينفعش يبقى اول اور ما ينفعش اول اور لازم كان بي جريدد حتى بشدة الضوء. فالحل ان ربنا خلى العضله دي معموله من مالتي يونت مالتي. نفس الفكره السيلياري ماسل كلمتكم عنها اللي متعلق في نصها العدسه بتاعت العين 100%. انا عدسه العين لما ابص لشخص على بعد صف غير اثنين غير ثلاثه غير اربعه يعني عاوز قوة مختلفة لعدسة العين، فما ينفعش السيليا مانس تبقى اوبن، ده تبقى مانتيوز معايا. يبقى السموث باكل نوعان، يا فيسرال يا مانتيوز. من غير بيقول لي نوع بيتبع الاورنال لوب، نوع لا يتبع، بالعقل كده من غير ما اذاكر، مين الذي لا يتبع الاورنال لوب؟ ان اسمه بيقول انا مش يونت يا جماعه، انا مالتي يونت. يبقى اللي يتبع هو الفيسرال تايب، وهو النوع الاكثر شيوعا. فتاني مين في النيرف يتبع الاورنال لوب؟ سنجل نير فايبر، صح؟ طب مين في المصل يتبع الاورنال لوب؟ سنجل مصل فايبر او كونتريت. طب مين في الهارت يتبع الاورنال لوب؟ فيرست اتريا اور مثلا. مين في السموث مصل يتبع الاورنال لوب؟ فيترال فايبر. ومين اللي يتبع مصل؟ كل قانون له مذكره تفسيريه. كثير من الزملاء حتى مش الاسبوعيين مش هيبقى فاهمها كويس، انا عاوز اشرحها كويس. يعني ايه الاورنال لوب؟ تعالى فاهم. ادي يونت من التتبع الاورنال لوب، سواء كانت نيرف او مصل. لو اديتها سابسريشن ستيمولس مفيش استجابه خالص. سابسريشن. لو اديتها ثريشولد ستيمولس او سوبرا ثريشولد يدوا نفس الاستجابه. يبقى اول اور تخلص من ذلك. هل يمكن تغيير استجابه اليونت بتغيير قوة المؤثر؟ لا. هو ده معنى كله المنظوم. لك لو غيرت قوة المؤثر ما يتغيرش الاستجابة. الثريشولد، السوبرا ثريشولد، الماكسيمال ستيمولس يدوا قول، والسب ثريشولد يدي نظر. فيظن البعض، بعض المعيدين وبعض زملائكم، ان ده معناه ان قوة انقباض اليونت او الاكشن فيكشن لا يمكن تغييرها. لا يمكن تغييرها، بس مش بتغيير الاستيمولس، تغيير الكونديشن. لو انا تثبيت العضله فانقبض اقوى، حطيت عليها عقاري قوي الانقباض فانقبض اقوى، شديتها ستارلينج لو فانقبض اقوى. يبقى معنى الاورنال لو افهمها بقى صح. مذكره تفسيريه، كل قانون يحتاج لمذكره تفسيريه. معنى الاورنال لو ان الاستجابه لا تعتمد على المؤثر، ولكن يمكن تغييرها اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه غير المؤثر. عشان كده الاورنال لو بيقول ايه؟ either the unit responds maximally or does not respond at all. الاورنال other conditions are kept constant، فلازم تثبت كونديشن. الاورنال لو مش معناها ان الموتور يونت في العضله يدي استجابه ماكسيمم او ما يديش، يبقى ما اقدرش اغير الاستجابه ابدا. اقدر اغيرها بس مش بالمؤثر. لو اديت مؤثر اقوى من الثريشولد، سوبر ثريشولد، ماكسيمال هيدي نفس الاستجابه. فمش ممكن تلعب استجابه بالمؤثر، انما ممكن تلعب فيها باي حاجه تاني، اي حاجه تاني غير المؤثر. سخنها نيرف او مصر في الاستجابه دي، حط ادويه عليها تزود، وادويه تاني تنقص، شد العضله الاستجابه تزيد. بس المؤثر عمره ما يتغير. لو اديت سوبر ثريشولد او ماكسيمال يدي نفس الاستجابه بتاعتها. ثريشولد ادي المذكره التفسيريه بتاعت الكورنال لا تتغير الاستجابه بالمؤثر، وانما تتغير بالكونديشن، تغيير الكونديشن. عشان كده القانون بيقول ايه؟ either the unit responds maximally or does not respond at all. other conditions are kept constant. فاين اجريمنت. ده مره قلت لي عليه نظر يتابع، يجي معاه له ماستر بروفيشن. فايو عن ايه؟ عضلة وأبسينيا الهيكو هايبر. طب تنين بإله القوة عند الجريك، تنين إله القوة. فأبسينيا دي كلمتين، أبسينيا يعني مفيش قوة في ضعف. شايدن كمان كانوا شعوروا على الأسف، وكانوا بيعتقدوا إن المرض ده سببه إنه أكثر شيوعا في الجنين تثبت تكرار الحمل العضلات يحصل فيها وهن. عشان كده كم مرة ضعف العضلات بسبب الحمل. ريدد يعني حمل. لا مفيش. يبقى ضعف العضلات بسبب الحمل، ما فيش أي علاقة بينها وبين الحمل. لا مفيش. فأنا عشان كده هغير التعريف، أقول ضعف العضلات شديد. عشان ما أقولش أي علاقة بالحمل، بدون الكلمة بتقول لنا إن في حمل. ممكن اقعد اعمل كده بايدي عشرات المرات مش اي مشكله عندي. العيانه اللي عندها مايستينيا جريفز بعد 3-4 مرات مش قادر اتحرك كده. ده مرض مايستينيا جريفز وهو مرض نادر الحدوث جدا بتاثر في الفينين. عشان كده افتكروا زمان انه بسبب الحادث وهذا خطر. نسبته 1 لكل 200,000. كل مليون في 5 عندهم المايستينيا جريفز فقط. يعني عندنا 70 مليون في مصر يبقى عدد المرضى معظمهم فينين 650. مرض نادر. ايه سبب المرض؟ عن فقر. المفصل بتشتغل بمادة الاسبايل كولين. او بلون الاسود. هذا المرض زي ما قال لنا البرت ده اوتو اميون ديزيز. الجسم بيولد انتي بودز الرزاق الاحمر مش ضد الاسبايل كولين، ضد الاسبايل كولين ريسبتورز. إذا سبب المرض أنتي بودز ضد الأسايكولين ريسبتور مش ضد الأسايكولين نفسه. طب نعالجه إزاي؟ سهلة. الكثرة تغلب الشجاعة. لو إحنا قدرنا نزود الأسايكولين، اسألكوا سؤال النهاردة، نزود الأسايكولين هيطرد الأنتي بودز ويحتل هو الموقع بتاعه. لو الأسايكولين زاد قوي هيطروا الانتي بودز ويحتل موقعه ويشغلها. طب ازاي نزود تركيز الاسترجوين؟ نمنع تكسيره. والانزيم اللي بتختار اسمه ايه؟ كولين ستريت. يبقى ندي الدواء بتاع المرض ده اسمه انتي كولين ستريت. اللي هو البروستيجمين او التيزرين. البروستيجمين او التيزرين. يبقى حتى المرض سهل بالحفظ. سببه انتي بودز وعلاجه انتي كولين ستريت. انتي حتى نحضر الكتاب المشهور بتاعتنا سببه انتي بادز وعلاجه انتي كولين ستريت. ووراء اكتشاف العلاج بتاع المرض قصه حب اللي هو الكوستيمين. وده معيد فارماكولوجي اللي هو علم الادويه في السويد خطب بنت. البنت دي جالها مايستينيا جريفز اللي هي بيبقى العضلات واهنه خالص وفي اخر المرض يبقى المريض طريح الفراش يعني كانه مشلول تماما مفيش شباب كتير غير الريستارتي مصر ضعف شديد في العضلات. فكان قصاده احد تصرفين التصرف الاكثر شيوعا والاقل نبلا انه يخدع فبيخدعه من غير مارتينيا جرين. الموضوع مش محتاج مارتينيا جرين عشان تخدع الحاجات ده اقل كتير. انما ده خد التصرف الاقل شيوعا والاكثر نبلا انه قرر انه يبذل حياته لعلاج خطيبته اللي بيحبها لي. يعني انا انشقته بغيرها انا هعمل العكس انا هدور على علاج المرض. فقعد يدور في النباتات يطلع منها اكستراكت يعني عصائر من النباتات عشان يوصل لنبات يطلع منه عصير يبوظ الكولين ستريز فيمنع تكسير الاسايد كولين فالاسايد كولين دي فيشغل العضلات. وقد كانت هذه قصه اكتشاف البروستيجمين لاف ستوري ازاي البروستيجمين تم اكتشافه. لما تبقى النية حلوة ربنا يكللها بالنجاح. طب في مشكلة إن لما نزود الأسايكولين ده هيشغل السكيليتال مصر ده اللي احنا عاوزينه. لكن هيشغل الباراسيمباتيك وده احنا مش عاوزينه. لحسن الحظ إن كان الأتوبين مخترع قبل البروستيجمين. فقبل ما تدي العيان بروستيجمين لازم تديله أتوبين عشان تقفل البارا. توقف الفرق تماما. فلما يزيد الاسايكولين لما الاسايكولين يزيد لانك منعت تكتيره ما شغلش الفرق انك قفلها بالاتوبين يشغل فقط اللي انت عاوزه اللي هو السكريتال فقط. ثالث حاجه في هذه القصه رائعه نمره واحد متوصل للعلاج اثنين ان الاتوبين كان مكتشف بيه ثلاثه ان العلاج اديب كيميرا خلي. بقول لك واحد مشلول وهيخف في سنه حلوه قوي يا بعد سنه مشلول ويخف هو في حد مشلول بيخف. مارتينا جريفز انا فاكر مريضه رحت اديها الحقنه بتاعت البروستيجمين فعين المريضه بتاكل وعضلات الفك واهنة جدا فانا مستنى ما تخلص اكل اجتهاد وهي بتاكل ادخل اديها حقنه هي مش عايزه تعطلني فديتني زعل يعني دي الحقنه ما يهمكش انا لسه حاطط الحقنه في ايدها يعني الحقنه لسه بادي فيها ايه ده فعلا ده عيار ما يستيني جريز يعني وانت بتشتغل يعالج no time. هو القصة بتقولك ان هو اول ما انت البروشيمين اللي خطيته قامت على طول فورا بطريق انتع المرض وتجوزها عن طريق قديم امارة كيف ان الدنيا حلوة بيه عاوز يخلع عاوز يعالج فربنا ساعده ثلاث طرق سبحان الله كان المجهود بالنجاح اللي خطيته للاخرين بروشيمين المشكلة اللي ظهرت ربنا كان معالجها له بالاول فبالاسباب كنت انا اشغل الفرق تبقى مصيبة كان موجود قبل البروشيمين ماتت لاتروبين ثالثاً إن العالم مش خلف بعد سنة أذيب إمارة خلص الحقن قامت بالسير خلص المرض مالتينا بيبس مالي يعني بعد كده خلع إيه تجوزه بعد كده سؤال الغريب ده طيب مالتينا بيبس يبقى سبب المرض أنتي وعلاجه أنتي وين إفين أنتي عشان ما تنساش بروستيمين انتي انتي توعد انت مرض مستينة جيبتة عن حب انتي انتي انتي مرض ضد الاسباب في الريسبتور والعلاج انتي ويت انتيس فايه العمر كل عاوز اقول لك حاجة دي بقولها تملي كنت انا مجالس امراض مصيبة مفيش امراض بتخف غير الامراض المعدية بس اللي عنده سكر ياخد علاج بيت عمر واللي عنده ضغط علاج بيت عمر عنده فشل كلى وفشل كبدي علاج بيت عمر وعنده سرطان علاج بيت عمر عنده اي حاجه علاج بيت عمر فقط الامراض المعديه فدي ما تشغلكش الكارديك مصر مش متاخر بالمرض ده لا طبعا الكارديك مصر لازم اصلا مرض خطر يطلع فقط كده يعني الستارت نص تتعصب في بعض الحالات تتعصب وساعات النفس يقف والعين يتفاوض فده في حالات نادرة جدا في مرتين جيرس غالبا ربنا برضه خلاها في اتنين عند الفترة بس ممكن ان تتعرض غالبا انها تتعرض في بس كانوا الليمز بس وفي الكوكون تلاقوا العالم يجي اتنين واعيين كده فالهورنر سندروم جبنا واحد صح؟ ان انا الهورنر سندروم مرتين جيرس مش عايزة الكلام ده تلاقي اتنين واعيين لا انا عامل كده ده مرتين جيرس هتسموه اوكلا وقايد يعني جاي في عديمة او عضلات الليمز نادرة لو قدر السبب يمثل تبقى مصيبة. رايبر ميلتس. رايبر يعني التابوس. من اليابسة وهي الشيء الجاف. بحارة كده لما يقعدوا ايام كتيرة في المية بعدين يلاقوا الطيور جاية عليهم يعرفوا في الارض. اليابسة اليابسة. حتى ناشفة بقى بقالوا ماشفوا. فرايبر يعني التابوس حاجة ناشفة. بس عم يعني الوفاة انما الترجمة العربية يعني رمة ودي دي مش لفظ سوق لفظ لغة عربية لما يعني ميت لما واحد يقول واحد انت رمة انت ميت بس انت سوقية ليه ان هذا التعبير هنقوله في محافل القضاء وفضل محكمة منفعش نقول كلام عبيط ايه عايز نشت بعد ما تقول ايه العضله ايه الدكتور الشافعي ده هو وجد المريض بعد وفاه يعاني من التابوس الرمي رمي اكتب التابوس الرمي بالعربية صحيحة مش عرض رمي انسان فبتزاهمه لحظات الوفاه قصير يبقى يتقابل يعني حاله الم غالبا وفاهي يبقى الألم بقى داخل على الوفاة بعد ساعة ما توفاه الله تنشرح أساريره لأن الألم راح حتى الناس يقول لك أنا ده ده مش وفاة ملاك هو اشتار هو كل الناس لما تموت لازم بعد الألم يحصل السرير بتاعته تنفرد بعد ساعتين من الوفاة تلاقيه نشف خلاص بعد 15 ساعة في الصيف و25 في الشتاء يفك تاني. خلاص المنشا بعد ساعتين ده هو ده التهابس الرمي. هتفصل اجابه بطريقة سهلة. لأن الشفان ده كونتراكشن الحديش ده مش كونتراكشن ولا الارتخاء ده ريلاكسيشن. فليه ده؟ هو ايه اللي نشفه كده؟ ده كونتراكتشر. احنا ده نص الصوت. احنا قلنا ان العضلة عشان تريلاكس تأكتب عاوزة اي تي بي. هو ميت فبيعملش اي تي بي، ففي مص التون بس ما قدرش يفك المص التون، ان مفيش اي تي بي للريلاكسيشن اللي توقفه بالظبط. امال ايه اللي فكه بعد 15 ساعة ولا 25 ساعة؟ ده مش ريلاكسيشن. لما فك كده وساب ده تحلل بكتيريال بيوتيفاكشن. اي حتة لحمة سيبها بره الفريج بره الثلاجة تتحلل بالبكتيريا. وطبعا التحلل اسرع في الصيف منه غير الشتاء. 15 ساعة في الصيف و 25 ساعة في الشتاء. يبقى النشفان ده ما هوش كونتراكشن تحفظه صح، لا كونتراكشر. ان المصل التون مش راضي يفك اللي ما عندوش اي تي بي للريلاكسيشن. طب فك ازاي؟ ده مش ريلاكسيشن، ده تحلل بكتيريا بيوتيفاكشن. طب تفيدنا في ايه دي في الطب الشرعي؟ بيجي يكون ايه جاي؟ تحديد زمن الوفاة يجري الطوام اللي حوالين الجريمة. نقدر نعرف مين اللي عمل الجريمة دي. في واحد ميت واحد واقف جنبيه، طبعا البوليس روح ماسكه على طول انت اللي قتلت الشخص ده. تيجي الطبيب الشرعي يقول يا جماعة ده في حالة تاب وصوبي، ده توفاه الله من ساعتين على الأقل. يبقى ما تدورش مين واقف دلوقتي، تشوف مين كان موجود من ساعتين أو ابتدى يفك واحنا في شتاء. يبقى على الاقل ما يبقى له 25 ساعه. يبقى دور مين بقى كان هنا امبارح، مش مين في مسك في الشقه جنبه دلوقتي. مين ده مين داره امبارح. يبقى تحليل زمن الجريمه يفيد في الوصول للمجرم. احنا نعرف امتى مين هو اللي داره في الوقت ده. فمهم جدا في طب الشرع وهنسلكوك كطبيب تقعد قصاد محكمه قضائي تقول رايك الجريمه دي تمت امتى عشان هل ده يصلح يبقى المجرم ولا لا. فتقول التيبس الرمي مش ناشف، لا ده كنت نشفت عمنا مش بخاف. يبقى انا انت مخصيصي بقى يعني صاص يعني اللغة العربية حتى الأمي أسعط العرب أسكت يا ربا أنا واحد يتكلم وراء كنا بقى بلغة عربية كلمة حين ماشي تقلت صاصة صاصة هذه لغة عربية مش مسوقية. أول ما يموت يرياكس على طول وعند يكشف عن ساعتين وعند ايه؟ يموت يرياكس مصر فرو لسه في أكشف وتكشف في حاجات ومش المخ بس اللي يعني يكشف بقى والفين راح عشان كده فاكت ما فاكتش ايه؟ بل الناس يتطورها معانا بقى اللي يبص في ميه وبتاع ده ليه وضع تاني يتشمع يتحول لحاجه زي الشمع كده. انما اللي بيبص في البر بيمر المراحل دي. طبعا لو بقى ابويا بقى يعني اتحرق في نص حريق ده بقى شاف ورطه في الميه ليه وضع تاني هتاخده كتر حب الشر. انما يعني مفهوم بصوره عاديه أو لما تمسك حاجة يقف ماسكها جامد. طبعا. مفيش فاين زاد عشان حطوا فورمالين بقى بعدين. يلا نبقى ايه؟ عايزين نريح شوية بقى. إلكترو مالاثرابي. إلكترو يعني كهرباء، ومايو يعني عضلة، وجراف يعني رسام العضلة الكهربائية. رسام العضلة الكهربائية. ما تذهب إلى شركة الجمهورية عشان تشتري جهاز رسام العضلة الكهربائي فأنت لهبة لازم تفهم مختار صندوق. لما تشتري تي في لازم تتأكد إن هما مدين لك ريموت، ما تروحش ده العبيط تلاقي راح بريموت بس مفيش تلفزيون أساسا حاطط لك جرايد. يعني لازم تتأكد من مختار العلبة اللي واخدها، مش تاخد أي صندوق وتطلع بيه روح بقى اشغالي ظلموه في البيت. فتتأكد بقى العلمة بتاعتك وما يبرام لازم تأتي ثلاث حاجات. اخر حاجة ثلاثة فيها الفلوس الكالفرومتر الحساس اللي بيقيس كهربة المصل اللي اسمه كاثود راي وسيلو سكو اللي هو ما عندوش مؤشر عنده بيم اوم. دي اغلى حتة دي في التلفزيون. لازم تلاقي حتة صندوق صغيرة كده جنبيها ده الكتريك امبليفاير ده المكبر الكهربائي. ولازم تلاقي نوعين من الالكترودز. لو كهربت العضله القويه بتحط الالكترود على سطح العضله زي الجروش كده ميتال ديسك يعني أقراص معدنية. لو كهربت العضلة ضعيفة يبقى لازم ندخل الإلكترود جوه العضلة، يبقى إبرة تدخل تحت الجلد يسموها هايبو، يعني تحت ديرمك يعني جلد، هايبو ديرمك نيدل، نيدل تحت الجلد. أفتكر عبد الله أصلي عادي في إصابة رياضية حصل شوية ضعف في العضلات، فروحت أعمل رسام عضلة كهربائية كهرباء ضعيفة، فقعدت الست اللي بتشوف لي الكلام ده قالت لي لا لازم نحط هايبوديرميك نيدل، خرمتني العضلة تم تخريبها. طبعا هي رفع جدا من زي الإبرة بتاع الحقن عرض، بس لقيت بقى بعد الحكاية كل بوينتس بليدنج، يبقى لا إبرة صينية إيه؟ لا لا في إبر يا إبر في إبر في إبر في سنة ثانية بإذن الله. فلو العضلة ضعف بسبب إصابة رياضية الكهرباء ضعيفة فيضطر يحط الإلكترود جوه العضلة هايبوديرميك نيدل، بس رفيع قوي ما بتتلمش قوي زي الإبر بتاعت الحقن أرفع كتير، بس يعني في الآخر تلاقي كده نقط دم في كل عضلة اللي هي بتتلاقي الكهرباء. طيب بدون ما انا اقفل العضله خالص لان في شويه انقباض في شويه كهرباء في العضله، لكن العضله غير during rest بتبقى شغاله في حاجه اسمها ايه؟ muscle tone. يبقى لازم اي عضله حتى من غير ما تخبطها بيبقى فيها كهرباء لان فيها انقباض اسمه muscle tone. خلاص انت اقفل العضله بقى يعني شد عضلتك اعمل لها انقباض على طول زاد الكهرباء بتاع الانقباض. الكهرباء دي زيادة جت منين؟ العضلة لما تنقبض أقوى في طريقتين تزود قوة انقباض العضلة، أنا قلت واحدة منهم إن أنت بدل ما تشغل 1 يونت شغل 2 يونت شغل 3 يونت وهلم جرى. أنت فاكر قلناها قبل كده المؤثر الضعيف يشغل 1 يونت، الأقوى يشغل 2، الأقوى يشغل 3. يبقى الكهرباء دي زادت ليه؟ إن أنا لما بقبض العضلة بشغل مور موتور يونتس، ويسموا هذا الكلام ريكروتمنت. ويظن كثير من الزملاء ان دي كلمه طبيه ريكروتمنت، دي مش طبيه، دي كلمه في لغتهم. انا قلت الطب عندنا صعب لسببين، بندرس طب ولغه وندرسه طب بس، ما تتابع الستوك ماركت اللي هو البورصه هناك يقول لك البوندز اللي هو الاسهم حصل لها ريكروتمنت يعني سعرها زاد، ريكروتمنت معناها التداول، دي لغة إنجليزية ملهاش أي علاقة بالطب، تزايد. السنة الثانية هنقول حاجة لطيفة في البورصة برضه، لو الأسهم زادت بسرعة جدا، يعني زادت زيادة رهيبة بقى مش زيادة عادية، يسموها حصل لها سيرش يعني انفجار في الأسعار. يعني ينزلوها مثلا طرحوها ب 15 جنيه بعد ساعتين بقى ب 40 جنيه السهم. يقول لك حصل إيه في الأسهم؟ سيرش يعني ارتفاع ضخم. هناخد نفس تعبير السنة الجاية ومش تعبير طبي. هو في الأداة استعراضي يستخدموها. يبقى دي تعبيرات في البورصه، زياده ريكروتمنت، زياده سريعه جدا يسموها السنه الجايه باذن الله الاولى سيرش للابتكار. فهنا ليه الكهرباء زادت؟ عشان يشتغل يونت اكثر. في طريقه ثانيه، ان المؤثر الاقوى الصيد مش بس بيشغل موتور يونت اكثر، بيخلي اليونت يشتغل عدد اكثر من المرات الثانيه، يعني المؤثر الضعيف بيشغل 1 يونت وبيطلع 1 اكشن بوتنشال بير سكند. طب الأقوى بيشغل يونت كتيرة وبيخلي اليونت الواحدة بدل ما تشتغل مرة واحدة في الثانية بتشتغل أربع مرات في الثانية، طلع أربعة أكشن بوتنشال بير سكند. يبقى أجب على السؤال ده، بأي طريقة المؤثر الأقوى يؤدي لانقباض أقوى في العضلة؟ أوعى تضمن، ما بيخليه الموتور يونت بتدي نفسه الاستجابة. احنا قلنا بتتبع الأول والنار دول، طب إزاي المؤثر القوي بيزود قوة الانقباض بطريقتين؟ بيشغل يونتس اكتر، دي نمره واحد، وكل يونت كل يونت تشتغل عدد اكتر من مرات في الثانيه، بدل ما تشتغل مره واحده تشتغل سي اربع مرات. مسائل اكتر حاجه علموها لنا واحنا اطفال، عاوزين نزود الانتاج الزراعي في مصر. في طريقتين نزود الانتاج الزراعي، نوسع الرقعه المنزرعه او المزروعه، ده يبقى حاجه ايه؟ توسع افقي يسموه. وفي طريقه ثانيه، ان الفدان بدل ما تعمل له زرعه واحده في السنه تزرعه ثلاث مرات، يبقى ده توسع ايه؟ نفس الفدان هيطلع اكثر راس. طب هو نفس الكلام هنا، المؤثر الاقوى توسع افقي، شغل يونت اكثر، ده توسع افقي. وكل يونت المؤثر الاقوى بيشغلها عدد اكتر من مرات في الثانيه. اعتبر دي السنه بدل ما تزرعها مره واحده تزرعها اكتر من مره. يبقى ده باي طريقه سؤال من الطف الاسئله، ازاي المؤثر الاقوى بيزود قوه الانقباض؟ اسمع بقيه السؤال، برغم ان الموتور يونت بتتبع الاوبر ران لود، يعني مش ممكن تغيير قوه انقباضها بتغيير المؤثر لانها بتتبع الاوبر ران لود. احنا اليونت بتتبع الاوبر ران لود، احنا بقى بنشغل مور يونت، المؤثر الاقوى بيشغل مور يونت ويخلي اليونت الواحده اقوى يقابل نفس الانقباض، بس بدل ما مره واحده في الثانيه ثلاثه اربع مرات في السنه بيزود الفريكونسي اوف اكشن بوتنشال. ده سؤال شافه مهم جدا. السؤال اللي بعد كده ده في سنه ثانيه مهم، بس ما دام حطوه في اولى لازم نقوله عشان ام اس كيو. ايه الايفكت اوف دينرفيشن اوف سكيتر ماسل؟ لو قطعت العصب المغذي للسكيتر ماسل يحصل ايه؟ سبع حاجات. ما تاخدش قرار انك انت ما قريتش السؤال. يعني شغل دماغك، لم نمر بالفهلوه. من غير ما تبص افتكر كده، لو انا قطعت العصب المغذي للعضله من غير ما تبقى دارس طب، عضله قطع العصب بتاعها يحصل لها ايه؟ شد يبقى فرد. فدي خدنا نمره من السبعه، القانون يلزمنا نديك نمره عشان كانت صح، لكن ده بيحصل لها فرد. الولاد اللي بيعملوا ويكتنج حمل الكحول يعني بيجهد العضله وحجم العضله وقوتها يحصلها ايه؟ دي طب وانت بقى لو العضله بطلت تنقبض خالص انها تشد يبقى يحصل لها ايه؟ هاتوا في الجموع تركيز يحصل لها حلو. ثالثة بقى، طب العضلات الطامرة الرياكشن بتاعها للمؤثرات الكهربية تختلف عن العضلات السليمة، هيسموه رياكشن اوف جينيريشن. جينيريشن دي اوف ديجنريشن، يعني ديجنريشن يعني ضمور. لما العضلة تضمر الرياكشن بتاعها للمؤثرات الكهربية يتغير. طب نفكر بذكاء، هو في كم نوع من المؤثرات الكهربية؟ قلنا اثنين، يا فارادك اللي هو التيار المتردد واللي هو بيدوس سيارة، يا اما جلفانك اللي هو البطارية. يبقى في فارادك وجلفانك. وتقطع العصب بتاع العضلة الزمن اللي تحتاجه العضلة عشان تجاوب على الكهرباء بيطول، اللي هو الكرونكس. الكرونكس از ذا تايم، الكرونكس از ذا تايم نيدد باي دبل سيرفيس. طب خلاص العضلة عاوزة مدة طويلة عشان تستجيب لما تقطع العضلة، وعيب الفرادك، عيب الفرادك ان مدته قصيرة. فأول حاجة العضلة الضامرة لا تستجيب للفرادك، العضلة الطبيعية تستجيب للفرادك، الضامرة لا تستجيب ليه؟ ليه قلناها بالبلد الفرادك مدته ايه؟ قصيرة، وهي محتاجة مدة طويلة اللي هي كروناكس، الزمن اللي محتاجاه العضلة ده سميناه كروناكس از تايم نيدد، كروناكس از تايم نيدد، التايم نيدد طول والفرادك مدته قصيرة. طب امال الجلفاني؟ تعالوا نبص مع بعض. دلوقتي ده العضلة وده الجلد، فانا هحط الكاثود على العضلة ولازم الانود عشان الدايرة تتقفل احطه على حتة تانية في الجسم وليكن الجلد. يبقى مين هنا اللي بيستيميليت العضلة؟ الكاثود. يبقى اللي بيستيميليت العضلة هو الكاثود. بنذكر بعد كده مفيش انقباض غير وانت تقفل الدايرة، ان هو ده التغير. يبقى احط الكاثود على العضلة واقفل الدايرة هتنقبض، يسموا ده كاثود كلوزنج كونتراكشن. حطيت الكاثود عملت كلوزنج العضله انقبضت، لانها هو ده ستيمولس، انما المرور مستمر للتيار الكهربائي ده مش ستيمولس، يحصل لها ادابتيشن، وقت يبقى ستيمولس. ستيمولس از سودن تشينج، العضله لا تنقبض بالمرور المستمر، تنقبض وانت بتقفل الدايره. كاثود كلوزنج كونتراكشن سي سي سي، مش كايرو كابيتال كلوب، في نادي في مصر اسمه كايرو كابيتال كلوب، ده اختصار كاثود كلوزنج Protection. طب تعالى نعمل تجربه مختلفه. تعالى نحط الانود هو اللي على العضله، يبقى الانود هنا هو الاستيميلينج الكترود والكاثود هو اللي على الجلد. برضه هتنقبض لما نقفل الدايره، يبقى ده يسموا ده انود كلوزنج كونتراكشن. العضله الطبيعيه لسبب لا يعلمه الا الله وحده، لما تحط الكاثود وتقفل الانقباض اقوى اقوى لما تحط الانود وتقفل. يبقى الكاثود كروزنج كونتراكشن اقوى من الانود كروزنج كونتراكشن. نفس البصريه هي نفس القوس البصريه الانود الكاثود ما هي دايره واحده بس سبحان الله تحط الكاثود وتقفل كمان اقوى من حط الانود. بعد ما يتقطع العصب بتاع العضله يتعكس هذا العصب يبقى لاول مره الانود كروزنج كونتراكشن الانود اقوى من الكاثود وبرضه ما نعرفش. لدرجة مرة معنا طالب اسمه حسين طلع من الأوائل خد أعلى نمرة في النظري عشان ما نقولش توصية لأن أبوه كان رئيس قسم الأمراض العصبية في قصر عينيه. يعني الله يمسيه بالخير واحد من أكبر الناس في الأمراض العصبية دكتور أسامة علوان علمنا كلنا ما كنا طلبة. فأنا وحسين معانا قلت له بص حسين هتروح تسأل والد تقول له ليه معناها نفس البطارية يعني الدايرة ماشية كده ماشية كده ما نفس الكهرباء ليه أما أحط الكاثود القواد يبقى اقوى بالانود حد العضله الطبيعيه وليه بعد ما العضله تقطع لها العصب وتربط الاستجابه تتغير يحصل رياكشن مختلف وديجنريشن الانود يبقى اقوى من الكاثود. فكانت الاجابه الله اعلم ما حدش عارف في الدنيا ليه العضله تستجيب الطبيعيه للكاثود اقوى من الانود وبعد قطع العصب يصبح الانود هو الاقوى من الكاثود. هذا التغير في الاستجابه للكهرباء في حالة الديجنريشن سموه رياكشن اوف ديجنريشن لا يحدث غير في العضلات الضامرة. يبقى اتعلمنا ثلاث حاجات دلوقتي العضلة ما تقطع لها العصب فرنس فطب اتروفي والاتروفي يؤدي الى رياكشن اوف ديجنريشن. العضلة ما تقطع لها العصب تلعب لوحدها الفايبر تلعب لوحدها يسموه ده فايبرليشن. الفايبرليشن بيبقى العيان حاسسها بس يجي الدكتور يبص على رجله اللي هي البط اللي مقطوع النيرف بتاعها مش شايف حاجه. الارتكيوليشن اقوى العضله بتلعب لوحدها العيان حاسس والطبيب شايف ده عشان ما تلخبطش. فايبرليشن من كلمه فايبر يعني شعره فاسيكيوليشن من فاسيكل يعني حزمه مين الاقوى؟ حزمه عشان كده الفاسيكيوليشن يحسها العيان ويراها الطبيب انما الفايبرليشن لا العيان حاسس وانا مش شايف حاجه. اي عضله اتقطع لها العصب تلعب لوحدها ظاهره تماثل بس بطريقه مختلفه تماما. لما ساعات تلاقي بس مفيش عين عصب مقطوع لما تلاقي عينك بتريب مش عندك تريب لوحدها تلعب لوحدها كده عيني بتريب عيني بتريب حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف يا لطيف مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يوم 14 العضله تلعب لوحدها لما تقطع العصب تلعب لوحدها لو لعب خفيف يسموه فايبرليشن لو لعب جامد يسموه فاسيكوليشن. عارف ايه سبب اللعب ده؟ طب ده العصب هو اللي بيدي اسيتايل كولين للعضله يشغلها العصب مقطوع. انا اقول لك ايه اللي حصل شويه اسيتايل كولين من عضله مجاوره وصلوا العضله دي ومفيش عصب. في ناس كده مش فاهمه الجمله الاولانيه العصب مش وظيفته بس يطلع الماده الكيميائيه وظيفته يوقف عمليه. فاكر الادرينرجيك نيرف كانت بتطلع نوع دين وتعمل له اكتف ري ابتيك النيرف برضه طلع اكتر فيه وبعدين يكسره بالكوريك سبيس. العصب كده اول مره تاخد بالكم منها مش وظيفته بس يطلع الماده الكيميائيه وظيفته ايكوال امبورتنت يعمل لها ان اكتيفيشن. طب انت شلت العضل يبقى لا في حاجه تشغل ولا حاجه تكسر. جت شوية أسطر كيم من العضلة المجاورة تشغل مفيش حاجة تكسرها فتقعد العضلة تلعب لوحدها مدة طويلة جدا. هذه الظاهرة يسموها بعد قطع العصب بيحصل حساسية للكيميكال ترانسميتر دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. دينرفيشن يعني قطعت العصب هايبر سنسيتيفيتي هي اللي بتعمل الفاسيكيليشن والفيبريليشن. طيب نيجي نمرة 6 و7. فاكر قلت لك أي ريفلكس عشان يشتغل محتاج لازم كام حاجة سليمة؟ خمسة. قولوا كده مع بعض تاني ايه ده؟ كتب بعدين اف بعدين سم بعدين افرد بعدين ريسبونس اللي كتب اوضه. اي واحده بس تقطع اي واحده بالخمس ما يشتغلش الفكر. طب انا قاطع النيرف اهو النيرف اللي بغذي العضله قاطع قاطع الافرد اللي هو احد الكومبوننت احد مكونات الريفلكس ارك قاطعه يبقى في ريفلكس يبقى absent reflex. طب ايه رايك بقى ان الماسل تون ده ريفلكس الماسل تون هناخده السنه الجايه ده ريفلكس يعني عاوز سلامة خمس حاجات ريسبتور هابريت سنترال هيت ريسبونس يبقى ابسل ريفلكس وابسل فلو. ليه؟ لانك قطعت احد مكونات الريفلكس ارك وهو الايفريس اللي بيغذي العضله. عشان كده انا ليش التوريوم بتاعش دلوقتي وعلمتكم ان المخ البشري لا يقبل اكثر من اربعه، ما تحطش في اي مجموعه اكثر من اربع حاجات. مخ الانسان يقبل اكثر حاجه اربعه، عشان كده حتى قلت لكم في البلانت قسمت لكم اشيل البلانت الحلم اقسمهم ثلاثه اثنين اثنين. قطعت العضله فمن غير ما نذاكر عضله يحصلها ايه؟ طب العضله ما بتشتغلش من غير ما نذاكر يحصلها ايه؟ ولما تضمر يحصلها ديجنريشن رياكشن للكهرباء اتغير، ما تستجبش خالص بالفنادق خالص، والجلبانه بتعكس يبقى الانود اقوى من الكاثود. نحفظ بلون ثاني يبقى نلونهم اربعه مع خمسه تلعب لوحدها. لعب ضعيف فايبر فايبرليشن، لعب قوي فاتك الحزمه تفهم الكلمه كونيشن. سته وسبعه ابسل تون اند ابسل ديتيلز، اقلب صفحه الفضيك الباطل هتاخر ما فيهاش كفايه. في العقود الماضيه عمر ما خدوا في الاولمبيه مع بعض ازاعوا الاثنين، مفيش كده، دي اول مره تحصل. هتطلع حلو سموث ناصر بقى، خلصت السكيتر ناصر السموث ناصر ده كان زمان يلغوها ايه سموث ناصر بلاش فيها كفايه كده دلوقتي بطلوا هذا النظام، لان مفيش عاده هيجي لك تقول له انت كنت لعينك ما كنتش عليا صفحتك من غيري. مريح شباب سموث ناصر نوعان لسه قايلينها يا بيسون يا بطيون من اسمها من لا يدفع لا يدفع الأول المنزول ماكيون صح، ده الماكيون في اسمها يدفع الأول المنزول اللي هي موجودة فين؟ خدناها في الايرس وفي السيلياري ماسك اللي ماسكة الليل وفي البلاد ميسل برضه. بص البلاد ميسل لضبط الضغط مفيش حاجة اسمها أول المنزول، لازم يبقى عندنا جريد عشان نضغط الضغط، فما ينفعش تدفع انها تدفع الأول المنزول. كان بي جريدد، كان بي جريدد دي تساوي تبقى مين؟ ده النطق بين الاول والنط دو، ادام كان بي جريدد يبقى لا تنفع الاول والنط دو. ده لا يعلمه كثير من المعيدين. المفروض السموث ماسل الاعصاب بالنسبه لها ريجريتو تنظف لكن ما تشغلش. مثال السكيتا ماسل، السكيتا ماسل تقطع العضله تتشال اللي انت عايزها. يبقى النرف في السكيتا ماسل اوبريتور هو اللي بيعمل الاوبريشن العمليه. لكن في سموث ماسل لما تظهر الاعصاب بتاعت القلب، القلب شغال عادي خالص. ايه سبع يا بطل رجلين لا عدا البامب يونت. سبحان الله تحتاج النيرف عشان تشتغل كانها سكريت الماسل، يعني لو قطعت النيرف بتاع الايرس او بتاع السيرة الماسل ما تشتغلش، النيرف هنا لازم يشغل. طب الفيسرال تايب لسه قايلين هتتكون اختار يعني ايه سنسيتيا من الاول؟ ترجم الى العربيه سنسيتيا معني مدمج خلوي، والسنسيتيا نوعان تو تايبس. لو مفيش جدران تبقى اناتوميكا، لو في جدران تبقى فانكشن، بس جدران كان لا وجود لها بسبب جاب جنكشن. يعني لو عاوز جدران والخلايا تشتغل كان مفيش جدران حط لها باب جنكشن ده الفيسرال تايب، يعني فيها باب جنكشن وبالتالي اكت از وان يونت از سنسيتيا. انت هتجزئلها بكده Electrical activity of visceral smooth muscle قراءة. مين أهم نقطة في الـ MSQ؟ The resting member potential لحد الـ visceral type مهواش ناقص 90 زي ما خدنا قبل كده، إنما ناقص 50. فولت ولا ملي فولت ولا تسيبه؟ ملي فولت يكون الكهرباء لما هي بالملي فولت. النقطة الأهم ان الريستنج ماكرو بوتنشال بتاعها ده ان ستيبل، يعني بيتغير. ما هواش زي التاني، ما هواش كده، ما هواش ستيبل، قيمته مش ثابته، قيمته بايه؟ بتتغير. عارف ايه قيمتها دي؟ الوقت ده فهمنا ازاي السموث باتري تشتغل لوحدها بدون اعصاب. فالريتي ميدو بوتنشال ان ستيبل فبيحصل ان لوحده يوصل الفايرنج ليفل. شو ان ستيبل؟ فاول ما وصل الفايرنج ليفل فتح كل الصدر تشانل يطلع اكشن بوتنشال. يبقى كانه في عصب. يعني هو بيعمل الاكشن بوتنشال بنفسه لانه ريتي ميدو بوتنشال ان ستيبل. لما يوصل الفايرنج ليفل يدي اكشن بوتنشال يشتغل. عشان كده اهم نقطتين في الام اس كيو انه ناقص 50 يعني قريب من الفايرنج ليفل و unstable unstable. يعني ده حوالي الفايرنج ليفل مضمون unstable دي مهمه جدا. انواع الاكشن بوتنشال عندي في السموث ماسل ثلاث انواع من الاكشن بوتنشال لان الجيت ما فيهوش غير الثلاث انواع دول يعني مش في غيرهم هم دول الثلاثه اللي في كل الجيت. اول نوع اللي هو السبايك نمرة واحد. الستيجا فيه ده شخصنا فين ده؟ الستيجا فيها كده SK يعني سكريتال مصر لا في سكريتال مصر سكون مصر. سكون مصر ليه عندها التشكيلة كاملة الهارت. الناس اللي حضروا معايا الهارت النهاردة الأكشن تنشف على الهارت في بلاتو كده بص بلاتو يعني مصطفى بلاتو طويل. يعني انا لو شلت البلاتو ده فيها تركب مع دي يبقى سبايك بتاع الهارت عنده بلاتو حتى عايز نتامل فيه. فقلت مفيش ابسولوت ريفاكتوري بيريود من غير اكشن بوتنشال. فاكر الاكشن بوتنشال بحرف الايه هو ده الوحيد اللي معاه اول ونظره بحرف الايه هو ده الوحيد اللي معاه ابسولوت ريفاكتوري. البلاتو ده طول مدة الاكشن بوتنشال وعليه طول الابسولوت ريفراكتوري بيريود. الابسولوت ريفراكتوري بيريود اللي هي الاستجابه فيها سب طوله بحيث انها تغطي فتره الانقباض بتاع الالفا. يعني طول ما الهارت في حاله انقباض هو في حاله ابسولوت ريفراكتوري بيريود. يعني ليه ربنا خلى الاكشن بتنشف الهارت طويل؟ عشان يطول الابسولوت ريفراكتوري بيريود بحيث الهارت هو منقبض يبقى فيه ابسولوت ريفراكتيف فيو. يبقى لو اديت له ستيمولس هيستجيب ولا ما يستجيبش؟ ما يستجيبش. بس لو كان استجاب كان ده تفصيل. تخيل الهارت هو منقبض استجاب كان هيعمل انقباض على انقباض هيعمل تيتانات. تخيل الهارت بقى في حاله انقباض داخل كده انت هيحصل لك ايه هو في انقباض داخل؟ عشان كده بينما التيتانات هو المصدر الاساسي في السكيتر ماسل اساس حركه السكيتر ماسل انها تبقى في حاله كونتينيوس كونتراكشن. كنت شايل شنطه وانت عامل كده وانت عامل كده كونتينيوس كونتراكشن. الهارت لو توقف على انقباض معين وعمل كده بس تموت. طب الحل ان هو بينقبض ما يستجيبش اي مؤثر يبقى في حاله ابسولوت ريفاكتيف فيو. عشان كده اطال الله في عمر الابسولوت ريفاكتيف فيو. هبقولها جمله رباعيه في اشواق في الهارت باذن الله يوم الاثنين. اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال بان جعل بلاتو. يعني شوف اطال في عمر الاكشن بوتنشال بان جعل بلاتو. ليطيل في عمر الابسولوت كفاك كبير لتغطي فتره الانقباض في السور فلا يحدث لحظه طب ربنا طول الاكشن بوتنشال فطول الابسولوت كفاك كبير غطى فتره الانقباض في السور فما يستجيبش اي مؤثر اخر فما يحصلش سستور فوق سستور فما يحصلش تدرس. عشان كده بقول في الخليج بيقول لك ايه يا طويل العمر. عارف انت ايه طويل العمر؟ عشان اكشن بوتنشال طويل العمر. اطل الله في عمر الاكشن بوتنشال. عاوزك تحب البلاتو ده. لولا البلاتو ده كان كلكم نبتوا. لان كان هارتو نفسه طول استجاب لمؤثر اخر. كان بقى في حاله تترس. سبحان الله في خلقه كل شيء كل حركه في هذا الكون تدل على انه وراء الخلق. حتى شكل الاكشن بوتنشال مقصد الهي ان ربنا يطول الاكشن بوتنشال فيطول الابسولوت افكتيف فيوز فتغطي فتره الانقباض فلا يحدث فترس. لو ما فيش هذا البلاتو كنت موت ما كنتش بقيت طويله لايه؟ العمر. فاطال الله في عمر الاكشن بوتنشال سبحان الله. طيب ابتدي جنب هذا النوع كاردياك باسل يعني ده موجود في السموث باسل وفي الكاردياك باسل كمان هناخده من الاثنين باذن الله تاني. نوع ثالث هناخده في الكاردياك باسل الهارت بيشتغل بانتظام يبقى لازم الاكشن بوتنشال تطلع بانتظار يبقى لازم نوصل للفايرنج ليفل بانتظار بس بقى عيب الطريقة دي انها ممكن توصلني للاكل الفارق جامد بغير ايه؟ انطباق. فربنا عمل نوع من الاكشن بوتنشال، في حاجة اسمها بري بوتنشال. هما كانوا عاوزين يقولوا بري يعني قبل اكشن بوتنشال يوصلك الفارق جامد، يدي اكشن بوتنشال. بري بوتنشال يوصلك الفارق جامد، يدي اكشن بوتنشال. بري بوتنشال يوصلك الفارق جامد، يدي اكشن بوتنشال. ايه رايك منتظمة؟ فالهارت يشتغل بانتظام. يبقى في اكشن بوتنشال عنده حتة قبليه بتوصله الى الفارق جامد. دي موجودة في البيس ميكر. أي حتة تشغل القلب لازم عندها هذا الشكل من الأكشن تنشن، لازم توصل الفارق جامد لوحدها. الأكشن تنشن يطلع لوحده، فالهارت يشتغل لوحده وبانتظام. يبقى أكشن تنشن معاه حاجة اسمها بري إيه بوتنشن. بص لي أهو أكشن تنشن، أكشن تنشن، أكشن تنشن، هو ده البري بوتنشن وبانتظام. يفرق عندي إنها دي بغير إيه؟ انتظام. ده بكتب يبقى دي برضه المعتادة اللي موجود في القرية في مصر. انت دلوقتي مطل على الثلاث انواع من الاكشن بوتنشال في كل جسم، مفيش نوع رابع. يعني السبايك ده في السكريتال ماسل، الشوكه اللي اخذناها قبل كده. الاكشن بوتنشال اللي عنده بلاتو ده في الكارديو ماسل. الاكشن بوتنشال اللي يسبقه اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال بري بوتنشال ده في الكارديو ماسل. السموث ماسل عندها كل الانواع، عندها كل الانواع. في سطرين سيبوس هقولهم بعدين، اقفل الصفحة الفاضلة في صفحة النقطة الأخيرة. يا حرام حرام حرام. السلام عليك يا عم، اقفل الصفحة. Citation Contraction Coupling. Your molecular theory في السبورت ماسك. شفنا الحصة الماضية في الارتباط في السكيتا المطلع من نوع الصحية كده الغرب. من ايش النفق الوحيدة جبتها له النهارده الصبح في الامتحان، ان هم مسابقينكم في حصه في الحته دي. الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة في السموث ماسل التروبولين تروبو مايسن. مفيش خالص مفيش غير مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن مايسن عشان المايسين تبغى تشيل شيب تقول المايسين فكروا عشان المايسين تمسك في الأكسس وتشده بيحط السيد جروب كده زي ما هي هيقسمها حتى رجع حلوة ناس ما تنتهاش فيها نقل ده المايسين لا الأكسس عشان المايسين يمسك في الأكسس كالسيوم بيحطوا السيد جروب اللي هي اللون الاحمر ده السيد جروب كده بمسك المايسن فيلز عشان تركز في السيد جروب لازم ننشط انزيم بصري اسمه مايسن لايت تشين كاينيز كاينيز يعني محرك عشان بيحرك السيد جروب بيحطها في اللايت تشين بتاعت المايسن اسم الانزيم ده طويل بس مفهوم مايسن لايت تشين كاينيز اسمه ايه الانزيم مايسن لايت تشين كاينيز لما ينشط غير الكالسيوم يعني ما زال في السموث ماسل الكالسيوم هو البطل بس بطريقه ثانيه خالص ازاي بيمسك المايسن في الاكل بينشط مايسن لايت تشين كاينيز حتى اختصارها كده مايسن لايت تشين كاينيز ام ال تي كي ده الانزيم مايسن لايت تشين كاينيز يعني محرك طب عاوزين نحط الانقباض يبقى نعمل ايه؟ نخلع الفوسفيت جروب اللي يخلع الفوسفيت جروب انزيم اخر اسمه مايسن فوسفاتيز ما يتنشطش ما يتنشطش الا ما كانش محتاج الفوسفيت جروب ما فيه كالسيوم فيه انقباض انفكشن يعني كالسيوم عاوز تعمل ريكتيشن لازم تخفي الكالسيوم ظهور الكالسيوم بينشط المايسن لايت تشين كاينيز مايسن لايت تشين كاينيز اختفاء ينشط مايسن فوسفاتيز مايسن فوسفاتيز ده فكره الانقباض فده الاكستنشن كونتراكشن ثيوري مكتوبه على الصوره اهي في حاجه بقى ان السؤال مكتوبه بنون المفروض ان انا هعمل كده ده مايسن لايت تشين كاينيز مركب كده افوت في دي شيب وارجع اللي بعدها وارتبها تاني فك وشد وارجع لبعدها تعال بقى يحصل الوضع في السموث ماسل يقف عند هذا الوضع ايه رايك انت؟ في كروس بريدجز بين المايك والاكس ولا مفيش؟ في كونتراكشن بس مفيش سبايك مفيش سبايك ما بيسيبوش ياخد اللي بعده وشد وسيب واخد يبقى في كونتراكشن ويز مينيمال انرجي ان الانرجي كلها في شد الاكس في البندي ده اسمه اللي هو اللاتش ميكانيزم لاتش بريدج ميكانيزم ده برضو مش كلمة علمية لاتش معناها مزلاج او ترباس اللي هو ما معلمش هاتين ترباس مش ترباس بيه عمين حاجتين كده دخلوا في الباس اسمها لاتش بريدج ميكانيزم شكرا ايه لاتش بريدج ميكانيزم ده انك انت ما زال المايس النازل في الاكل في كونتراكشن ممتوكين باللاتش لاتش بريدج بس ما بيشدش ياخد اللي بعده في سبايكي اللي هو بايندنج بيندنج ستاتيو ستير بايندنج بيندنج ولا سبايك ده في كونتراكشن غير سبايك غير سبايك ده ما فيش بيندنج لا فيش طاقه او مانيوال انرجي تحفظ الثلاث جوه دول صم واديك شفتهم قوم تاني بعد اذنك اللي انت شايفه ده هو اللاتش ريجي ميكانيزم ايه رايك؟ في بروسيس في المايكرو اكتر في سايكينج انا بعمل سايكينج ده يبقى انا هاخد الطاقه لا يبقى مينيمال انرجي ولا يسموه لاتش يعني زاد لاتش بريدج البريدج هنا عباره عن تباس ما بينهم الاثنين لاتش بريدج ده سؤال نظري مهم اللي هو الاكسيتيشن كونتراكشن كابلينج في السموث ماسل ثاني ايه الحاجة اللي مش موجودة في سموث ماتريكس سالم سكيو وفيه تروكوماتيك ما زال الكالسيوم هو البصل ظهوره نشط انزيم اختفاءه نشط انزيم اخر ظهوره نشط انزيم اللي بيحرك الفوسفيت جروب اسمه وايتد لايت شين كاينين اللي بيحركها ناحيه اللايت شين بتاعت الماي ماي لايت شين محرك او كاينين حرك الفوسفيت جروب لللايت شين بتاعت الماي حرك الفوسفيت جروب لللايت شين بتاعت ال ماي فيتابو الانزيم ايه يبقى بتفو وايتد لايت شين كاينين اختفاؤه اخلاعها لانه بينشط مايسن فوسفاتين يعني ايه لاتش بريدج ميكانيزم يعني المايسن ماسك في الاكتف في الترباس ما بينهم شغال لكن مفيش سلايدنج مفيش سلايدنج مينيمال انرجي الحته اللي تحت دلوقتي الكالسيوم بتاع السيت ده بص جاي منين صرف بوتاسيوم الفكره هنبتدي يبقى في محل موجود عندنا في البلد انما في السموث ماسل هو ده مش كده خالص سموث ماسل كالسيوم بنجيبه من الاكسترا سيلولار تيوب عن طريق شانل تبقى سلو كل الكالسيوم شانل تبقى سلو شانل تبقى جابير مستورد جابيره من بره فرق كبير قوي كالسيوم بتاع السكيتا النص تحت ايدي عندي مخزنه جوه في السكيتا النص السارتوبلازم ريتيكولم الثاني الفخاد لما بتوع السموس باطل بجيبهم من بره السموس باطل كيف تصور دي وده عن طريق دوت شانل حتى القنوات اللي جايبها بطيئة يبقى انقباض السموس باطل يبقى ايه بدوري بطيء فكل حاجة مش عاوز حل دايقة كتير تعملها في بلدك تصنعها عندك تعتمد على الاخرين يبعتوا لك سكة تحطة موضوع يبقى بطيء اهم ما يمثل الكيتا المصري هو السرعة ان الكالسيوم اللي عاوزاه عندها جوه حتى المسابقات في الاولمبياد هي مسابقات بين انهي نوع من المصل كده هو مسابقات في السرعه الاولمبياد فكرته مسابقات في الايه؟ السرعه بين انهي نوع من المصل يبقى بماذا تتماس الكيتا المصل؟ بالسرعه انما الاثموس مصل تتماس بالبطء لان الكالسيوم مش عندها جوه بيجيبه من بره وبسلو كالسيوم شانل واحلى ما فيها البطء دي مش حاجه وحشه بس ايه ميزه البطء في السموث ماسل؟ فتبع السموث ماسل بطيئه السموث ماسل بطيئه ده يدي تايم للهضم والامتصاص للدايجيشن والابزوربشن ده لو سريعه تبقى نصيب تخيل لو السموث ماسل بشهر سرعه ثلاثه من فيري ما هي سريعه ارجع ثاني السموث سريعه ترجع ثاني بقت الحاله المعليه رايح جاي يعني ما يميز مش عاوز غباوه في الاس كيو ما يميز السموث باسل يميزها مفيش شعيبها انها بطيئه ده بيدي تايم فور دايجيشن اند ابزوربشن ويخلي احتياجك للجسم قليل شويه الموضوع ما بيوصلش الريكتر غير بعد مده لما مش كل حركه نروح مالين الريكتر هو اتملى لازم تفضي مفيش كده ايه رايك بقى في النص اللي هناخدها المره القادمه باذن الله؟ دي بقى العضله الوحيده اللي بتنقرض من المهدي الى اللحم. يبقى عاوزه كميات ناقبه لنا بها من الكالسيوم، فدي الوحيده اللي عاوزه كالسيوم من جوه سيركوبلازم جديد لو من بره من الاكسترا سير فلويد. يبقى تاني مصدر الكالسيوم في السكيتا مصر السؤال اللي مش فيه مهم جدا. من ايه؟ سيركوبلازم جديد لو. سموث مصر اكسترا سيلر فلويد. الكاربت مصر حاجتين سيركوبلازم جديد لو عند اكسترا سير فلويد. هتقول لي زميلي مش كاتبها بس انا كاتبها. طب احنا عاوزين نبتدي وننهار يعني عاوز الكالسيوم اللي جاي من بره والمايه يشتغلوا في اي واحد. ما ربنا عمل ظاهره في الكارديك ماسل رائعه. زي الكارديك ماسل. خلى الكالسيوم اللي جاي من بره هو اللي يطلع الكالسيوم اللي جوه. فيزيده بصوره اكسبلوسيف يعني انفجاريه. زي بقول ايه زي هورس اند كاريج عارف العربيه الافلام الغرب اللي هي بيجروها المحطنه دي لازم يبقى فيه هارد انت انت من كتر ما هم متحكمين فيها بهالك انها تالة اتفرج مرة على مسابقات في الهارمي ده لان فكر بهود الثانية لو صف من الاحصنة سبع الصف اليمين سبع الشمال حاجة بسيطة عربية احصل الله ايه انت شايفها سهلة جدا ان هم متحكمين تماما انما هي في منتهى الصعوبة يعني جرب انت كده هتنتهي ان شاء الله بارك نفس الفكرة ما ينفعش الكالسيوم اللي جاي من بره والكالسيوم اللي من جوه كل واحد يطلع في وقت لازم نتم مع بعض فربنا خلى الكالسيوم اللي جاي من بره يطلع اللي من جوه ظاهرة اسمها مش كاتبها الزميل اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليس يعني كالسيوم اهو اقراها من الاخر الاول ريليس الكالسيوم بيبقى انديوس بالكالسيوم طلوع الكالسيوم بالكالسيوم اللي بيطلع كالسيوم من جوه والكالسيوم من بره كالسيوم انديوس كالسيوم فالكالسيوم في الهرم يزيد بصورة انفجارية يعني كأنه نفور عارف لما تبقى نفورة قوية أو ضغطة بتلاقي يحصل ايه؟ تطلع بصورة عريبة جدا أعلى نفورة في الحياة على المية 170 نفع خلاص 170 أعلى نفورة في الحياة معلم يبقى تاني مصدر الكالسيوم بتاع السيدة الراجل منين؟ من الداخل فالكوبلازم في الفكرة والسموس مصدر من خارج اكتشاف جيبوت والهار يتم مع بعض سيبع حاجة حلوة بقى طب الكالسيوم في السموث مصر اللي داخل ده هيخلي جوه بوستد وبره نيجاتيف عمل لي ايه؟ عمل لي دي بولاريزيشن الله طب ما نضرب بوستدين بحجر واحد فالكالسيوم اللي جاي من بره في السموث مصر عشان يقبل السموث مصر يعمل دي بولاريزيشن عشان كده عدد الصوديوم ماسل اللي موجودة في السموث ماسل قليل قوي very few مش مفيش خالص few صوديوم شانل ولسبب ان الصوديوم ده لا يرسمنا انه فاست شانل سريعة واحنا ميزة السموث ماسل انها ايه؟ بطيئة مش عاوز غلط في الانسيو انا ما قلتش السموث ماسل ما فيهاش فاست صوديوم شانل قلت قليلين ما قلتش ما فيهاش ساركوبلازم كريتيكلا very poor ضعيف لما السموث باسل فيه حاجة واحدة بس مش موجودة خالص التروبينين تروبر مايز انما برغم احتياجها للكالسيوم من بره في ساركوبلازم كاتيكولم فيري بور ضعيف قوي برغم ان الكالسيوم اللي جاي من بره بيعمل دي بولاريزيشن لكن في فيري فيو صوديوم شانل الصفحة الأخيرة Characteristics of contraction of the smooth muscle. Okay, here's your hand, mammary band. Extension, contraction, cutting, mammary, the smooth muscle or mammary band. لماذا يتميز السموث ماسل؟ لأنك شتان روح ده. Spontaneous contraction. مش عاوزة ليه؟ وحدها. Spontaneous and تلقائي. سوري ولها مقدرة انها تشتغل زي الكارديك ماسل عندها نفس انواع الكهرباء ريزميك ريزميك يعني فيها ايقاع وممكن زي السكيليتال ماسل يعني عندها سبايك بوتنشال تبقى تيتانيك يعني زي التيتانس يبقى زي ما تشتغل ريزميك زي الهارت وزي ما تشتغل تيتانس زي السكيليتال ماسل ان عندها جميع انواع الاكشن بوتنشال عاوز ناس فاهمه فالهارت تشتغل ريزميك بس ما يقدرش يقابل على طول الا فوق والسكيتا ما كده ده قابل عطول ثاني كونتراكشن مين يقدر يعمل الاثنين؟ السموث ماسل بعدها طب هذا السبونتينيوس كونتراكشن ار كنترول باي بيتحكم فيها الاتي موتورنيرز سمباثيك وفارا سمباثيك في الهارت السمباثيك يستيميليت تفهم والفارا ينهبت الجي اي تي العكس جاي المهضم فارا يستيميليت والسمباثاتيك انهبت يعني مش تملي وقولها تاني اهو مش تملي السمباثاتيك استيميليت والفرع انهبت العبط ده مش عاوز اسمعه هما مجرد متضادين انتاجونيست السمباثاتيك صديق القلب الجهاز الدوري عدو الهضمي والبولي بالعكس الفرع الفرع شاخ الهضمي والبولي وعدو القلب يبطئ القلب هما مجرد متضادين مش واحد تملي يسرع واحد تملي يبطئ محدش قال كده في حاجات السمباثاتيك هو اللي يسرعها القلب في حاجات الفرع هو اللي يسرعها جهاز الهضمي وين تو تفهم كويس نيجي بقى ستريتش الريتري فاكتورز مستغرب ان الناس تقول للطلبه بصوا حتى الاسعاف اللي عاوز يشرحها شويه يقول لك في العمل يا اولاد هناخد الانتستين بتاعه الرابت المراه ما تشتغل غير لما نعملها ستريتش وده صح في العمل لازم نشدها عشان تبتدي تنقبض وتحرك راسها ده تبقى ستريتش ده ما يقولش المعنى وراها ايه الكلام ده عمل ايه ومش عمل ايه الفكره اللي عملها ربنا سبحان الله ده الانتستين انت بتاكل كره في الاكل بولس فود بقى على بلعتها اول ما تدخل في الجسم بتعمل ايه في الجسم فاهم يبقى ده هو اللي بيتريجر هو ده اللي بيبتدي عمليه الانقباض تشتغل يعني اوتوماتيكال ريجوليتد الستريتش ده خلى السموث ماسل تشتغل اوتوماتيكال يدخل اكل فيش الحته اللي يوصلها الاكل يعمل لها ستريتش تشتغل تنتقل الحته اللي بعدها يبقى الحته اللي بعدها هي اللي حصل لها يبقى اللي فيها الاكل ده مالي هي اللي هتشتغل يعني الستريتش ده فيري نايس ستيمولس يؤكد ان المكان اللي فيه اكل في الجهاز العصبي هو اللي هيشتغل لان الاكل بيعمل ايه؟ ستريتش طيب نيجي لوكال تاكس كالسيوم عدو الصوديوم بيمنع دخول الصوديوم مش كده؟ قلنا بيقلل الاكسدابيتي بيمنع دخول الصوديوم والاسيد زي الكالسيوم عشان الاسيد بيزود ذوبان الكالسيوم الكالسيوم بيدوب لوسط الحليب مش كده بيحطوا الاسيد مع الكالسيوم اسيد حامضيه تذوب الكالسيوم تخليه تشارج فيمنع دخول الصوديوم يبقى يقلل الاكسيتابيلتي بتاع السوس مصر الاسيد والكالسيوم ونقص الاوبشن عكسهم الكالي والبوتاسيوم وكربون دايكسايد يزودوا الاكسيتابيلتي نيجي على الرحم بقى في يوجد هرمونان انثويان اللي هم الايستروجين والبروجستيرون واحد يقبل الرحم الرحم بس مش اي سموث ماسل واحد يبسط الرحم بس لو انا عندي فكره عن الترمينولوجي عمري ما هلخبطها في الاتش كيو ساعدوني شويه عشان انا ناسي بروجستيرون كلمه من شقين برو يعني قبل وجستيشن حمل يبقى بروجستيرون ده الهرمون بتاع ما قبل الحمل بتاع الحمل اسمه بيقول انا ببتدي اشتغل من واثناء الحمل في اثناء الحمل بالله عليكم المفروض الرحم في اثناء الحمل ينقبض فينفذ المحتويات الجنين في الحمل مش في الولاده يا غجر في الحمل انا بقول في الحمل المفروض الرحم ينقبض وينفذ الجنين ولا ينبسط عشان كده البروجستيرون بيقصد بيقصد اليوترا راح لو انت فاهم معنى الكلمه مش فاهم طب معنى الكلمه بس ايستروجين كثير من الزملاء ما يعرفوش يعني ايه ايستروجين جن يعني جنس تخطيط اصل الحيوانات عكس الانسان بتتداوب في فتره معينه اسمها فتره تداوب الانسان يتداوب كل سنه مش فتره معينه الحيوانات لا في فتره تداوب معينه يسموها فيستراس سايكل فتره تداوب طب مين بيدفع اناس بتاعت الانيما دي انها تمارس التداوب هرمون الايستروجين بيعمل Genesis of estrocycle ومن هنا سمي estrogen Genesis of estrocycle يعني مولد الدورة النزوية برغبة النزوة للتذاوب في أثناء التذاوب بص بقى الأنيمال بيحط أو الإنسان حتى بيحط السيمن في الفاجينا فلازم اليوترس ينقبض بسرعة وبعنف عشان يشفط السيمن فلازم الايستروجين بتاع التذاوب بتاع النزوة يقتل الرحم بعنف جدا عشان يشفط السيمن السائل منه ومن الفاجينا يدخلها اليوترس في الفاليوتا السيمن. فمن الايستروجين ده بتاع التذاوب هو اللي دور التذاوب الايستروجين فلازم يقبل الرحم. قلنا اثنين قلنا قبل كده ان النيرس في السموث ماسل بتبقى ريجولاتري بتموديفاي لكن مش اوبريتور ما بتشغلش بتنظم بتسرع الفرصه. اخر حاجه اللي هي الريليشن اوف لينث تو تنشن ظاهره اسمها بلاستيسيتي بس معايا قلنا في راجل قال لنا ان اي عضله عباره عن كونتراكتايل اليمنت عناصر منقبضه اللي هي المايسين والاكتين وقال لنا ان كل عضله فيها استك منه فيه يعني غير الكونتراكتايل اليمنت العناصر المنقبضه فيها سيرت الاستيك اليمنت اكشلي مين هم السيرت الاستيك اليمنت اللي هم كروس بريدجز هو ده السيرد كلاسيك كريستال. لو انت اي عضله شدتها يعني لو انت كده ايه كونتاكت ايه اللي حصل؟ هنشوف الكروس بريدجز ماسكه هنا اهي هنا وهنا يبقى اتشدت كده يبقى التنشن حصل له ايه؟ اي عضله في جسمك كارديال سكيليتال سموث اللي هي موضوعنا لما ماسكها بين ايديك الاثنين كده وشدتها يبقى انت شديت الاستك شديت الكروس بريدجز فالتنشن يحصل له ايه؟ يزيد فقط السموث ماسل مش باصل فقط برغم انك لسه شديدها بعد شويه تلاقي التنشن بقى نورمال رجع للطبيعي ليه؟ تعالى فاهمك هي الوحيده اللي تقدر تعمل العمله دي سموث باصل هم مش شرحينها ازاي في كتابنا بس انا قلت لك ان احنا مذكره كتاب منظم وموجز فكره كالاتي كروس بيجز هتغير مكانها بدل ما هي ماسكه في حته بعيده هترجع تمسك حته قريبه هنا يبقى كده موجوده؟ لا يبقى كده التنشن رجع لل نورمال برغم ان لسه العضله موجوده يعني العضله لسه شدتها بس كروس بريدجز مسكت حته اقرب فما بقتش موجوده فده خلى التنشن يرجع للنورمال هذا النورماليزيشن اوف تنشن ان التنشن يرجع نورمال برغم ان الطول ما زال زائد اسمه بلاستيسيتي يبقى بلاستيسيتي هي النورماليزيشن اوف تنشن ان التنشن يرجع نورمال بسبب الانكريز بلاد ولا يحدث غير في سموث باسل وبسبب الري ارينجمنت اوف كارتيجز لو الشارح اخفق في نقول المثل الكلام رجل قوي لما تسمع المثل لذيذ قوي عايزين ساعتين مع بعض اوصل شويه نخلص المثانة الدورية الكلية عمالة ترمي بول في المثانة الدورية فالمثانة الدورية دي سموث باسل اللي انت بتاعها حصل له ايه؟ جاد فالتنشن تزيد فانت تحس انه بس حاول اقول يعني احراز بقى وبتاع وشوفيتهم وما شوفيتهم يعني الناس اصبر على نفسك شوية الواحد بعد نص ساعة فجأة يا حسين التنشن الكروس بريدجز اعادت ترتيب روحها بحيث ان الضغط جوه المثانه اللي كان بيلاقي ابو حسن مليانه ما بقاش عالي حصل نورماليزيشن اوف تنشن فلس تاخده اتفضل الرولة الاول تنزل بيه اول ما تنزل في الشارع يا بابا ما كنا متسايلين فوق طب استنى يا بابا بقى نروح مكتبنا وهناك هصي العمليه هو روح على الفرن يلا بابا ادخل الفرن اهو راحت الواد بيتكلم بلاستيك حصل في ارينجمنت اوف كروس بريدجز مسكت في مكان اقرب الشد احتاج الانتلاع بتاع المسافه البعديه راح يبقى لولا هذه الظاهره ما كنتش تقدر تقعد ساعتين كنت بعد ربع ساعه حسيت ان الزمر ده بيتفرق وبعدين كملت انك مش حاسس ان الضغط ده الضغط رجع تاني جاي نورمال نفس الكلام في المعده ده فجع بعيد عنك فيها اكله جامده قوي بقى ثاني طب كل ده طب ادوني 10 دقايق 10 دقايق وهرجع اكمل ال 10 دقايق دي هيحصل ايه؟ في ارينج تو كروس بيجز لازم تلاقي المعده التنشن الجامد ده والشد الجامد هيروح ترجع تديها تاني كل ما تديها المعده تنفصل وانت تنفصل انتوا الاثنين انبسطتوا بسبب ايه؟ الاستيستي ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز الحاجه عماله توسع وتشيل ومع ذلك الضغط ما بيزيدش عشان ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز الاستيستي نورماليزيشن اوف تنشن ويز انكريز لينث هي تنبسط وانت الحمد لله.